محدوف على أرض الدنيا وسط النسوين. قالوا لأبوه، وأبوه كان شغال أيامها في اسطبل العمدة، قال بعد ما ربط الحصانين سموه أحمد، وبذلك صار في الدنيا شيء اسمه أحمد إسماعيل، ليه اسم في قلب دفاتر مواليد المركز والمدرية كمان. وأضيف للبني أدمين في العالم في اليوم ده إنسان. كانت الدنيا أيامها توبها مهربد من الحرب وماشية في سكتها للحرب، وفي يوم واحد حست أم وأبوه إن الدنيا حالتها صعب فمات، ولا لبسوا حرير ولا ركبوا تاكس ولا سمعوا الراديو ولا راحوا الريحاني ولا شافوا علي الكسار ولا ركبوا القطر ولا عرفوا قرايه ولا كتاب. زي ما دخلوا الدنيا طلعوا يا مولاي. كل اللي حصل ان الاتنين اشتغلوا كتير ولا اكلوا غير البتاوتين ولا شربوا غير 16 كنك الشاي. زي ما دخلوا الدنيا حافيين طلعوا حافيين. لكن قبل ما يمشوا كتبوا على بوابة الدنيا أحمد إسماعيل. دخل الكتاب اتعلم فك الخط وسابه في صورة عبث، ولحد ما بيجي سنه 12 كان أحمد إسماعيل حاجة منسية في أبنوت، وعرف من صغره ان اليوم ليه أكل، وان الأكل لازم له شغل، وان حصول الفجرة على القرش صعيب. عاش وحده في البيت الضلمة المبني بالبوص وبجواليس الطين وايدين والده إسماعيل. كان له في البيت اصحاب، جرة وفرن وبير وصورتين على الحيط لابو زيد ودياب. وكانت خالته نفيسة البس بتغيب وتغيب وتنط الحيط وتدور على احمد وتعس، تغسل له الثوب الضمور، تملى له اللندجاز علشان ينعس في النور. من سن 11 عرف الفاس، من سن 13 جر الشواديف في غطان الناس. طول عمره ما قالش لا، يعزك فدان ارض في عز الشمس ويمشي ورا بقره مربوطه في ساقيه طول الليل، يعرق في اليوم بجنيه ويندغ مر المواويل. وتنقل احمد إسماعيل في كل وظيفه في أبنوت، جازر، جاني قطن، خولي، نفر في جميع انواع التراحيل. من صغره عرف الشق طريق كفه، من صغره اتعلم قلع الشوك من رجليه ونسال الدم يكبس قلب الجرح رماد الفرن عشان يدوي. والحق كمان يتقال ان احمد عمره ما مد ايديه، وعشان ده عمره ما حاش كلمة كان شايف انها لازم تتقال. واحمد إسماعيل لا يذكر انه لعب وسط الاولاد، بل واللي فاكره كمان انه طيلة عمره ما كانش اولاد. واذا جيت تسأل احمد عن ليه ما لعبش ايام ما هو كان عيل، على طول حيرد عليك والضحكة في نص عينيه والدمعة في نص عينيه. اه يا ابو خالو ده هو انت ما تعرفش، مش اول ام ما ولدتني لغوا الاولاد. اما عن اليوم اللي ابتدت الناس في بنود تعرف احمد إسماعيل فلده برضو حكاية حنحكيها شوية لقدام. وكأن ملاية الليل شاب كف مسمار، والهم تجيل يحمد في القلب بيمشي ويتمطع جواك ويدب لابس جزمة غفر. 2000 رحمة يابا، كنت دراعي ينجد غرقان وانا غرقان يابا في بحور الخوف وفي عدم الصبر. ولدك غرقان يابا محتاج كلمة حن عليه واطلع من القبر. وكأنك قاتل نفس، وكأنك كوز غلف نار، جلدك بيطقطق جوا لهيب الهم، حاول تنعس والصبحية لها عدل. حتى وهان من غيرك يا مايا يلم البدن المتبحتب، الغربة مرار وأمر من الغربة الغرب، ما أنا طول عمري في غربة، ده أنا حتى دلوقتي في مكانكم يا مايا وغريب. ويقوم أحمد يفتح بابه لليل وتعدي نسمة تنطق في الخشب النار، ويبص في قلب الليل على أبنود يعرفها نخلة نخلة ودار دار ومسمي ضربها ومصاحب مدنتها وسواجيها ومخاوي الأشجار، وتشق ظلام الليل زي الصرخة دمعة إحمى السماعين. بقى مش كان أحسن لو كنت طلعت ذكر نخل يا ناس؟ مش كان أحسن ولا حير ولا دير ولا يركبني الهم؟ قلنا ان الخلق في أبنود عرفت احمى السماعين بعد حكاية. كان سنه ايامها 12 عام، لو جربت عليه ايام ما هو كان خالي البال وسألته على طول حيرد عليك والضحكة طارحة في عينه 1000 جنينة عمر. يا سلام، شوف يا اخي كيف الدنيا بترمح رمح. طب وحياة المرحومة؟ كأنه حصل من 6 ايام. قبل طلوع الشمس بمدة احمد سماعين اتعزبل من الشيطان ونفض بدنه من على الفرش وقام. من الطاقة الشرقية دخلت نسمة صبح، احمد ميل وشه تحت الجرة ومسح وشه في حجره وفتح الباب وتوكل على الفتاح. أبنود لسه ما دبتش في ضروبها الرجل. وقف أحمد عند البركة البحرية اتفكر إنه ما قفلش الباب. إيه اللي جرالك يا أحمد؟ بس عمرك ما انظرت كده؟ ما كانتش دي الشورة يا أبوي، ولا أقول لك يعني انت حيلتك ايه؟ خايف الحرامية يطلوه؟ ان كان ابو زيد راجل وسجيع بصحيح يبقى يحارب اللي جايين ياخدوه. هاي الضحكة في خشمك بتحنضل، يعني ايه؟ راحت ايام الضحك خلاص. عبيدة اصحى يا عبيدة يا ابوي اصحى، النور ما يستناش حد. صحيه يا ام عبيدة صحيه، الناس شدت واحنا لسه نايمين. ايوه يعني امال حيكون مين؟ واللي يبص في وشك يا احمد يعرف انك محتار وانك طول الليل صاحي، ده عينيك زي كاسات الدم. لو كنا نعاود قبل العصر، اصل معايا مشكل لازم احل. على قلب صغير معصور عصر. صف جمال طالع من أبنود والرجالة بصوا كتير في عيون إحمى السماعين، حاسين بالهم وسكتين مستنيين ويتكلم، لكن هو مش موجود. لازم قبل العصر يكون في أبنود علشان يقفل بابه عليه، يمكن لما يعود بسباخه من الجبل الشرقي مهدود تغفل له عين. على جسر المغرب كان احمى السماعين راجع، من جهة انه يرجع مهدود فهو راجع وكأنه حزمة قش سايكها الطيار، اما من جهة النوم فكأن النوم حالف معنينه تغفل جوا الضهر. مين قال ان النوم يعرف سكة بال محتار؟ رجعت أبنود للدار، قادت كوانينها وتعشت وملت لنضتها بالجاز. طلعت أبنود قضت فرض المغرب، الدنيا أول صيف والقمر الليلة لابس اللي على الحبل، له عابر سكة ولا ضيف. وملت لنضتها بالجاس، طلعت أبنود قضت فرض المغرب. الدنيا أول صيف والقمر الليلة لابس اللي على الحبل، له عابر سكة ولا ضيف، وشوية ودق الطبل. ويا ويل الزرع اللي محتاج خدمة بالليل لو دق الطبل. من كل نجوع المركز تيجي الناس، يكفى جلبية وخزرانة وطاقية ومدس، تتفندق كل ببان أبنود وتلاقي الولادات فرصة هيص. والليلة جواز مطرود ودى الحج ركابي، تطلع يا أحمد سيب الطبل الأهل الطبل ياهو، حيرجع كيف الطبل العاقل إذا كان ناوي يتوب. ولا أقول له الواحد في الحالات دي لازم شوية يتوب. لبس الجلبية ونزل الضرب، بصوا الناس على باب العرس لقوه، وبتاع الزمارة ضرب له سلام. همست بنت حسين المجرش، ماله وشه مخطوف كده بس يا رب. الجمع جميعا وسع له، سنع حبة وقعد زي قدوس مدلوك. الزمار نصص له وربع له، بص له احمد من ورا نفسه المخنوق، يرحم ايام المغنى يا قفطاوي، ما خلاص دور على غيري، الولادات مال يا بنون، مش قادر والله يا قفطاوي. وانت عذرني يا مطرود، يا ما كنت محوش لك كلتين مواويل علشان فرحك، بس الهم يا واد خالي عويل، ارجع بس انت وعزم على المعازيم. روح يعني، الدمعة فرت من عينك وشافوها الناس. طول عمر عينيك يا احمد السماعين ما كانت فناجين للدمع، على اخر الدنيا بتبكي كده اهو وفي وسط الجمع. ويقوم احمد، الليلة فرحة مطرود، وقد انت كان المفروض تبقى صاحب العرس وتبقى انت وبس الموجود. جرى ايه يا هموم؟ فرجت علي الغرب في قلب بنون، والله احترت ودرت وضحت يا واد سماعين. في العين ركي الجمر، وفي البال طوحين، والقلب بارود. وحتعمل ايه؟ روح، ربنا موجود. سحبوا الصحبان بعض وجولوا، فتحوا له قلوبهم وقالوا له، ما هي دمعة احمد سماعين في العرس مش دمعة وبس، هو يعني يا خلق ما فيش في الدنيا غير زفت الطين احمد سماعين. ما تروح المطرود في الطب والصبح يعدلها الحلاق. يا سلام يا احمد، كيف يعني؟ امال اصحاب من فين؟ طول عمرك يا اخي بتحب الناس، ايدك تخدم وعينيك، والقرش اللي تعطر في 200 سكه علشان يلبت في ايديك يا ابو قلب اطرى من قلب الخص. معلش يا ناس، متضايق بس. متضايق ليه يا احمد؟ مين في زماننا ده لاقي اصحاب يجوا ويدقوا الباب وينادوا عليه ويحطوا كفوفهم على قلبه؟ ده سؤال القلب الطيب يا ابو سماعين، ولازم له جواب. طيب ححكي. والله يا اخوان، ما يتنكر للشي الزين الا القلب الخسران. وانا يمكن اكون ياما غلطت في ناس، لكن طيلة عمري وانتوا عارفين ما عملت الشين ولا شلت في قلب السو. وادي ابنون، وادي انتوا من زينة الجدعان، العقل الموزون والعين اللي تعد الرمل. وروني واحد حب الناس زي ما حبيت، وروني واحد حب الخير للناس زي ما حبيت. حبيت الخير والناس، وديت من قلبي من اصغر بيت لاكبر بيت، مديت ايدي في حطان وغطان والجسور، هديت فيها وعليت ودخلت في كل الافراح، الغني وفقير غنيت، شلت في كل نعوش اماتكم وباتكم واخواتكم، عمري ما دخلت جنازة وعزيت، دايما كنت اشيل القهوة للناس زي ما اكون من البيت، ولا هوجت نيل عالجسر الا لما كنت وقبل الناس، عمري ما نخيت على ركبة كسلي وقلت تغور الارض لنا ليا قراط ولا ساه، ساعة الزنقة بحس كأن علي صلاة الفرض، احس كأن العظم وانتو اللحم، وابا كان قبل سقيفة تضلل تحت الشمس، وانتو فاكرين النكتة اللي قالتها عليه مرت الزيات، سمعين اول مرة في عمره قعد يرتاح في الضليلة مات، فاكر سمعين، فاكره بعود الملوي في البفتة الخام، وعنيه اللي الدمعة فضلت فيها وما نزلتش لحد ما مات، يمسح عرقه في كمه ويملى المخول تبن ويكلم بقر العمدة كأنه ناس، اللي ما فاكره مرة ضحك، اللي ما فاكره مرة قميصه كان مغسول، كان طول اليوم يمشي في المخول ومن المخول للبيت حافي حاله في حال نفس، يفتح في شفايفه ويكفل في حياته، ما وجه لي سؤال طول عمره، ما كلمني يمكن اكتر من 6-7 كلمات، كان يفتح بيده الباب ده ويخش زي حمارة التتريب، ساكت زي كده، يجي ما يجي، ولا كان بيجد على البيت شيء، ولا يتنفض ولا يغسل وش، اول ما يخش يمد البرش وينعس زي الجسر المهدود، ولا عمري سمعته قال كلمة لأمي، وساعات ابقى محتار، كان لازم علشان أمي تجيبني يومها يدخل أبويا الدار بالمنضه، كان طول اليوم واقف قاعد ماشي لكن مصلوب في الشمس، كان ينضغ قرن اللقمة والبقرة جنبه بتنضغ في التبن، واللي يشوفه بينضخها كيف طول عمره ما يفكر ان الراجل ده يبقى له ابن. كانت خالتي وانا صغير تسحبني من يد معاها عالدار، كانت تحكي لي كلام مش باقي منه في راسي غير زي ما بيجي من بيت تكرون المهدود، السلطة العسكر الحكام راحوا ربطوهم في الحبل، خضر له عمر جديد، ايه يعني السلطة يا خالة؟ كيف يعني يخدر للبني آدم عمر جديد؟ وتكون فين دي بلاد الشام؟ وسمعتيه انت يا خالة لما رجع يرطن من الشام؟ واديني لما كبرت وداقت يدي الفاس وسلام الناس، عرفت البني آدم منا كيف لما يكون غلبان دايما يبقى الحطب اللي يجيد الفرن اللي يناموا عليه أولاد الناس، وعرفت الراجل ليه عاش قد ما عاش ما نطقش، وما قالوا لي مات ودخلت عليه ولقيته في الركن ده متمدد ميت، بصيت في عينيه وعرفت على الفور كيف سماعين عافر عافر عافر وما طقش، وينام العيل منينه وتروح عينه في النوم على كتف العمر وهو شباب، وما يصحى غير وطلع له شناب ويشم بباطه وشعر الرجال، والناس في بنود توزن بعنيها الناس تقلب فيها وتعدل، وانا من لحظة ما عرفت باني خلاص، من لحظة خالتي ملفت ايدها فطرحتها عني في السلام، وبنات الضرب اللي لعبوا معايا وانا صغير بقت تجري وتزرق في الدار اول ما هترقبني هالل من على راس السكة، حسيت اني كبرت وبدور في عيون الجدعان والرجالة عن شورة وخايف، يا ترى بس يا ربي شايفني كيف، ناقص هايف مش راجل. والشاب انداك تلخي عليه حاجة من اتنين، ده ان كان في وشه نقطة دم يا يهج يا يصبح بيت. وانا من اول عم نول عمال اقول يا دي انت كبير، والشاب اللي ببدنك عمال يزعج على البيت بيت، وده مين ده اللي يرمي بيته الواحد زي الارض البور، ولا يملك بالدنيا ولا الاخره غير الرجل الحافيه والطوب الضمور، وتاخدها عشان خبتيه لا قراط ولا سهم، ويعدي العيد يمكن قبل ما بيخش في دارك رطل اللحم. انا مش خجلان منكم يا اخوان، لو ما فتحتش قلبي معاكم حيقبد قفله الصديان، كان لازم سماعين يطلع خطاف وحرامي عشان اورث لي قراط وتخدم امي في البندر، وانتوا عارفين حتى الخدمه طيله العمر ما دام خدمه وبس ما تساوي ربع قراطي. والفقره من اول ادم عدوها وحسبوها وسبوها للي عاوزين، واذا رحت تخبط على باب راجل على طول هيقول لك انت من بيت مين، انت واد مين في بيت مين. الناس في بلدنا يا اخواني بتعامل الاسم، والاسم في وسط الرجالة بوزن ابقى جيفة، لكن لازم تبقى من بيت مين. الحرامية في أبنود براءتهم أساميهم، القرش في أبنود يا اخواني هو اللي خلى العمدة يجني في زريبته وسماعين. اذا كنت بخاطر في عويضة وانت عبد جواد، عذري ان القرش انجاني لا ليه سكة مرسومة ولا معاد، وكبرت وحتى حد انداج من بيته ورمهالي، راح افحت فين عن رزقي للاولاد. اذا كنت بشوف ان ذنوبي في رقبت ابوي فانا مش عاوز اشيل ذنب الحد. طولت كلامي مش كده، عاد انتوا اللي قطعتوا في جوفي جسر الهم، قلتولي قول ولا بحرين قول يكفوا، ومدحنا طولة العمر اصحاب، عمرش واحد فيكم قال مرة لنفسه احمد شاب احمد لازمه جواز، عمرش واحد فيكم شاف ان احمد في حاجة نقصاه، عمرش واحد فيكم حس ان احمد لازمه فرشة ولازمه سرير ويعد العيد، عمر ما واحد بص لنفسه وقال يعني صح يا رب احمد مش عاوز يلبس قفطان في العيد. يعني يا ناس معقول مش بدي مداس، معقول مش خطر ابقى مستور كده زي عيال الناس، وارجع يا اخواني اخر الليلة غريب فرادي ومطرود وغريب، واحس وانا معاكم اني وحيد. جربتوا يا رفاقة صحبة لما تكون غربة؟ قلت زمان وقالوا لي روح الكامب، لكن طب اعمل ايه للعين اللي ما كانتش تشوف غير الوش المتاكل والايد المقطوعة والخوف، واجي من عند القطر غسلان دموع الأبات والأمات والابن الفرداني طاير منه الربع، طوابير نازلين لبنود والدنيا مغارف. كنت صغير وفاكرهم وانا وسط الناس راجع، والناس مزروعة مواجع والشمس بتمشي زي ما هي، والكلب بيصرخ والمادنة بتنده على حيط الجامع، وكمان كانت مقطوعة قدامي سكك الكبابين، كل ولاد عمي راجعين وبعيد عن عين القاعدين، والعلة حاشة الصدر ومصة دم الخد وطافية العين، والشركة بتدفع تمن الشاب بخمسين، ندفعهم أسبوع في المستشفى ونجمع له من الناس تمن الدفنة والمقرئ، يبقى فين؟ يمكن ما يشوفش نور الشمس سنة وسنتين، يكحت في تراب المنجم وكأن ما بينه وبين المنجم طار. طب والله يا رجال لما كان الواحد من دول يجي بس زيارة تبص في وشه تكذب نور الشمس، يحكولك على صبع الدلاميت وصفيحة المية اللي يشربها الواحد فيهم في نفس واحد، والرطفة لما تقع على عشرة تردمهم ويزيحوا في الظلمة، والنفس المخنوب والصهد اللي يجيد عربيات سكة حديد، والفوسفات يشفوا الدم الراجل شفط، ويعودوا زي عدان القطن اليابسة مسكين في اليد شهادة عليها امضة واحد بيفك الخط. انا اقول الحق، يا ما فكرت اروح الكبانية وخفت، ايه حيخوفني ما اقولش قدامكم انا خفت، المر هنا احلى من اللقمة اللي يغمسها الراجل بشباب، اهو برضو الواحد مقتول مقتول بصحيح، لكن بيرد له نفسه معاكم اخر الليل، ملعون القرش اللي الواحد يجنيه علشان يشتري بيه كفنه، هذا اللي زنقنا في زجر الهم الكام يوم دول، وانا عمري ما اعرف غير الكتف وغير الايد والفاس، ويقولوا علي ايه الخواجات لو رحت وقلت انا عاوز اتعلم نول، وانتوا حتقولوا ايه؟ واخر الليل ابنود مش بتنام غير على الجول، واقول الحق يا رجاله، اقول وما تغضبش علي يا عبد جواد، انا ناوي الجمعه الجايه ارحل على مصر. اصحاب احمد السماعين اتصلبت عينهم على الكلمة واتنكتت مزروعة في تراب الدار والطين، والليل بيون كأنه رحاية بغل، واللندة فتيلها نشف في مكانها على الحيط، هبوا نسمات الفجر البردين زي رسايل الحزن على عويضة وعبد الجواد، مال عبد الجواد على حنف عشان يهمس له كلام ما لقاش، كان اول مرة يشوف احمد، كان احمد نسي ابنون والناس والسوق والبركة والافراح والجنازات والحاضرين والغيبين في الساعة اللي كان، والاول مرة في عمره بيتكلم فيها عن احمد سمعي. الكل ساعتها من ورا بصة عينه الساكتة شاف احمد السماعين، حتى احمد السماعين. الليل ضاوي كفوفه على الحزن، حمحم في الضرب غفير، ومرت نسمة في البوص، واظن الافراح والصحبة والمشاوير والذكرى كانت لابدة في عيون الولادات، خايفة من بكرة، خايفة من اليوم اللي يبصوا فيه ويلاقوا الوحشة بدال احمد السماعين. عبد الجواد قاموا اتحرك مشيوا في ديله طابور، ومن الطاقة دخلت نسمة نور، الباب اترد واحمد السماعين كوع زي الباب المكسور. تتشقق ارض الليل عن خضرة اعواد الصبح، الرجل السمرة في الطين والفاس في الايد، ويجري الواحد مساجية للحوض للدرباس للجسر، يشيل فرعة عليق يرمي كماوي، يزعق على بقرة، ينده على حد في غيط تاني تتقفل الدنيا عليه في الحوض، ولا يمكن يشعر بالصبح وبالشمس وبالمنظر الا لما يحس بجورته بتقطر والفاس متزحلق في ايديه، وتبص عليهم من على كوم تلاقيهم تحت الشمس اشبه بفروع الظل المرمية على الارض، وان جربت اول ما يقابلك لون الوش اللي عزقاه فاس الايام، وعيون صافية صفوت الحزن حزينة حزن السن. امبارح قبل حكاية مطرود والعرس خبط عباد الشيخ على باب احمد، احمد حيروح في الصبح البدري عند طحونة الخور والغدا حيجيله هناك ومعاه في الدور غزالي عوض وحسين موسى، وهناك الساقية، والصبح احمد حيفوت ياخد الدور. فدان واحد، وما ظنش يا احمد لازمك اكتر من كده انفار. بس احمد في عينين عبادي وهز ايديه واختفى تاني في الظهر. بعد طلوع الولد بساعة من عنده قام شهل وشه من المنشن على كتفه الفاس والمنديل على الراس، بص بعينه على ارض العبادي لا قلب ولا جس، شمر سرواله وغاص، ما رفعش الوش لما وجد في دماغه تاني سيرة القطر وسيرة مصر. وأهالي بنود لما يعدوا على الجسر يقفوا بالكلمة معاه في الأرض، اديك العافية أبو إسماعيل، الله يعافيك يا أبو دياب، مرحب مرحب، خلي عن الرجالة عقبال من جاملك في الفرح يا أبو عويضة، مرحب، يجعلها سنين بيض. واحمد لما يغني روحه ترهف ترهف وعينيه تبكي وتحس كأنه غريب بعصاية وخرج ومنديل. وإذا قال يا ليل في الليل، الليل تهز طرب وشجا ومواويل. كان احمد صمم يقبل كل الشغل اللي يجيله وبأي تمن، تذكرت القطر بمبلغ وبقدره، والقطر ماهوش على كيفه ولا قطره، وان مات حتى بخطره، وان شاء الله يخس دراعه، لكن مش ممكن حاجة تعطله سفره، مسافر يعني مسافر. ابنود داقت وملوش فيها دلوقت غير تمن القطر، وتمن القطر ده وقت، وهو كل اللي معاه 65 قرش. ناظر الكشك اليافطة اللي مكتوب فوقها أبنود، طلع السلم سلم على الناظر وشرب من الجلة الباردة، سألوا عن أجرة مشوار القطر لمصر، قال له 125 قرش. طلع الناظر آخر ظرف معه، شربوا الشاي فوق في الكشك عند دراع السنافور، قعد احمد جنبه خجلان لكن عينه بتحرد في التلفون. اول مرة عن قرب كده احمد يسمع حس التلفون والناظر يزعج من ابنون، ايوه الاكسبريس، ايوه يا على غندي، سامع، الساعة 5:30. واحمد يسمع ساكت ويبص، ايوه مر، فتحنا السكة خلاص. عرض الناظر على احمد لما عرف الموضوع انه يشوف له مكان في بوفيه القطر يودي الشاي للركاب ويروح ببلاش، قال له انت اولى بالمبلغ في الغربة هنا، دي بلاد صعب تبيع كرسي العرش. احمد هز دماغه وايده كأنه بيمنع ضربة صوت، ابدا، ليه مركبش في وسط عباد الله، ليه، ده انا اركب جنب الناس وكمان اطلب شاي وادفع تمنه، ايه يعني صغير ولا قليل، واذا كنت كمان مش حلقة الاجرة والله ده يبقى موت الشخص احسن ويبقى الحق مع الكفرة. شح طويل وعريض كتف وايد وشباب، ولا جبش حق القاطر، ده يبقى الساعة خلاص قربت. ونزل من عند الناظر وتمشى شوية تحت اللبخة وفي ظل الكشك وعلى طول الرصفان، وكأنه أول مرة بيجي، أول مرة يشوفها خطة، ونزل أول مرة يقرب من القضبان، ضاط على حيله ولمس القضبان بإيديه وبطرف الخوف، واستعجب على الإنسان كيف فكر في القطر، كيف مد الشرطان، كيف ما يقعش القطر، وفكر في السواق اهو ديه مثلا راجل طيلة عمره غريب، يمكن اكثر مدة قضاها ببلده مع امه ومرته وولده، وانت حتى مالك عيل ولا ام، ليه الغربة تخوف؟ لا تخوف ولا شيء، اهو عندك سواق القطر مصاحب مين؟ وافرض حتى مصاحب ما قعدش ليه وسط اصحابه بفنخ، كان عارف يا الشغل بكيف ما يكون الشغل يا يموت من الجوع. وانا طب افرض رحت وافرض ما لقيت الشغل، افرض يعني ده مثل، طبعا لابد الاقي الشغل في اين مكان، ايها شغل ان شاء الله يكون مش قيمتك يعني. هتقول يا احمد معلش الشغل ما يتعيرش، لكن طب افرض يا احمد افرض ما لقيت الشغل ولقيت تمن القطر تعود، ترجع كيف؟ وبنود واللكش بتاع اهل بنود حيقولوا زي ما راح اهو جه، تطفي في عينيهم زي اللنضة اللي بلا جاز، ويقابلوك ومدارين تحت عينيهم ناس تانية بكلام تاني. لكن طب افرض ما لقيتش الشغل، احسن ترجع ولا تغور؟ لا ارجع هنا، واقل ما فيها نموت فيه كتفي اجر في النعش. ترجع طب يبقى لازم يبقى معاك في الاول حق التذكرتي، روحة وجاية 125 وكمان 125، يعني جنيه وجنيه وعليهم نص جنيه، والناظر قال ايش شايف القطر بقرش. طب والمصاري طب دلوقتي ود عمك حساني ده اللي انت رايح له، هتخش بيدك عريانة عليه؟ معقول؟ كان احمد في الوقت ده ساب الكشك وخط الرصفان ومشي على الجسر، لعنيه شافت شيء ولا حد، وقرب من صور السوق، ولما عرف انه لازم ياخد زادة وزوادة وزيارة الحساني غير الشوق، اتكون بارك مهموم على الجسر تقيل من غير انفاس، ودفن وشه في ركبه وغابت عنه الدنيا وسلامات الناس. جناهين ايه ونص جنيه ايه يا احمد؟ عاد حساني عنده ولاد ودي مصر، حساني ايوه وادخالتك، مين قال غير ده؟ لكن حساني حيعولك 12 عام حساني في مصر، ما شق على امه ولا جالها منه جواب، مات عمه ما جاش، من جهه انه زين حساني زين طيب ونظيف القلب، لكن دي الغربة. والناظر قال لك الغربة صعب، قال لك لو مزنوك في السكة عشان ترتاح منها راح تدفع قرش. الناظر قال لك مصر دي فيها الخلق يبيعوا كرسي العرش، كتر خيرهم عاد اللي ما خلوه يعني باع الولاد، واذا كنت انت حترتاح عنده يوم واثنين وثلاثة لحد ما تلقى الشغل، مش لازم برضو حتخش برطل اللحم وحتعمل برضو الواجب، ولا حيتكفل هو بالنوم والوقت؟ ريح نفسك، مش اقل من الورق ام الخمس جنيه. ولان الموضوع جو احمد اتعقد وصبح ورقة بخمس جنيه، فاحمد اول مرة يحس بانه رخيص وبانه تراب وبانه لا شيء، والاول مره يحس بانه مش عاوز يعرف حد، يحس بضيق من كل الناس من السماء والارض وابوه وامه ومصر وابنود. لما تكون عاجز عن شيء فانت بالنسبه للشيء ده مش موجود. واحمد قام وكانه على بدنه داست عجلات القطر، كان التعب اللي تعبه في عمره نخ عليه، حس كأنه بيتحول واحد تاني، حس بأنه بليد وبأنه عجوز وبغربة على السكة اللي مشيها 200 مرة، حس كأنه بيجر سنينه في رجليه، وافتكر الفاس المرمية عند الطواحين مدلوقة تحت شجرة التوت، وعرف أنه لابد يروح حتى لو كان حيموت. والأول مرة أحمد سمعين يكره فاس، يكره أرض، يكره ناس. وما رجع كانت أرض العصر بتتشجج عن سمرة أعواد الليل، وسمع المادنة مؤذن. كان المغرب حل، سهم مشوار ودقت عينه على المادنة زي المسامير، ووقف زي النخلة لما النسمة تموت، عينه بيزحلقها الصوت لضروب وبيوت الفلاحين الطين. ولمح بنود ممدودة تحت المغرب زي غريق مسحوب على الشط، حس برجفة ببدنه للضلمة جلال وخشوع، ودلت ايده حواليه زي جريد النخل المقطوع. صوت الصلع المدنة والدخان الكفرانة طالعة من جوف الكوانين، والناس خيالات رايحين جايين. اتهز البوص على سطح بنود ماشي، والضرب مسهم قدامه وحزين، الدنيا بحالها بتشوف من عين احمى السماء. صفوا الناس للمغرب، والاولاد سايقين راكبين، ريحة الاشجار والارض المبلولة وانفاس الطين، صوت الشواديف والضفدع واحمى السماعين. الغربة عن الدنيا والناس، غربة نور الشمس في نن ضرير، اهبل طفل يتيم مكسور الخاطر ماشي، وبتتابع عينه الحيرانة مرواح العصافير. وهناك لما الظل كسر، كانوا الرجالة جمعة العملية، نفضوا طواجيهم وشاشاتهم، لموا المحاريت والعجل وبرانيط الخوص، واتجهوا تحت الجسر على بيوتهم مليين الدنيا غبار وهزار. أم أحمد فطلع وحده ورا صنط الطواحين، وهناك بص شمال ويمين ما لقاش حد، قلع توبه وفك السروال وغطس في مصب ماسورة العادم، ودعك جسمه بحتة شجر، وقف حبة على الدرباس لما بدنه جف، حط ايديه في كمامه ولبس التوب، ووقف وقفة طويلة. مرت على الجسر جمال الصيف عمال تتمخطر بسفير الجمح، مرت نسمة، حس احمد بالنسمة بتفك حبال الديق من على الصدر. اتمشى وطلع الجسر، لقي سبلة جمح على الارض، ميل واخدها فركها في كف، بكف نفضها وسف الحب، حس بلمسة ايد على كتفه، بص لقى اهلا، وكأن انفتحت لحمد طاقة قدر، الوش ضحك والعين زي حضين طرشك في عدانهم ظهر. كيفك يا مبارك؟ سلامات يا غيبة، وده يا عم قفطان سكروت، عاش المرحوم ولا شاف، اقعد اقعد. كان الليل داخل لكن قمرة نص الشهر معكسه. قعد احمد جنب مبارك عالسكة جنب هدد، رامي تعبه جنبه على الارض. ها كيفك؟ فين؟ مبارك كان في صوان شغال في الاثار، من 6 سنين بعتوا له ولاد عمه وراح، باين على الوش ان اللقمه عرفت يا مبارك جواك ترتاح، وقميص سكروته وساعه بجلده وفلنا قطن. ومبارك يحكي عن اسوان، لكن برضو مهما كان يعني في الاخر ما يستغناش الواحد برضو عن نفس الاهل وشمل الخلان. اتغيرت كتير يا مبارك، ده شيء اللي ما خدتش بالك منه يا ابو اسماعيل في 6-7 كلمات الاولانيين. كل شوية مبارك بيمد الكم، الساعة بتبرق والسكروتة بتتكسر في النسمة، وزديري حرير والجزمة برقبة، والكلمة من فوق، الكلمة طالعة من المناخير. كان لازم تعرف يا احمد لما يكون للشخص زديري بوش حرير لابد كلامه يطلع من المناخير. وانت يا احمد غلبان، النية لبن، بتدور في عيون مبارك ليه؟ عاوز منهم ايه؟ ان كانوا ليل بتدور ليه فيهم عن شمس، وان كانوا شمس الشمس ما تطلعش في الليل. مبارك مش انت ومش قاعد جنبك يا احمد، مبارك قاعد على المنديل. ابدا مش من داك. ازيك مبارك؟ والله يا صاحبي مشتاق، الدنيا بخير وبنوده زي الجن. استنى مروي لك حاجة تفطس من الضحك. مش عندي ام حسين وقعت يوم الجمعة في البير والناس اتلم. عارف ام حسين عملت ايه؟ لولا منعوها كانت ناوية تفط تجيبها من البير. قعدت تندب وتصرخ زي ام قويك. وحياة سيدنا محمد غلبان يا شيخ. ويميل مبارك من الضحك، حتى ضحكه ما عادش نفس الضحك، بيجي ضحك من النوع اللي يتشم. الساعة، الكم، السكروتة، الكم، الضحكة اللي ملهاش طعم. واحمد من تاني اتشال وترمى في الهم. لسه يا احمد فاضي وبتغني؟ واحمد اول مرة يحس بكرهه للمغنى. والمبارك اتمنى في ديكتو لو كان ما قابلهوش، لو كان دلوقتي لوحده في الظهر. رفعت نوارة نظرها لفوق في البيت المش مسقوف، خطرت بعنيها بين النجم وقطرت في طريق التبانة، وعلى الدمس كنكت الشاي كانت بتنس. يرقبها احمد بتخض الكوباية في الكوز وبتمسحها في ديل الجلبية السودة، والدمعة اللي طيلة عمره يلاقيها في عينها لقاها. ليلة كام دي يا عمه؟ والله يا ولادي ما عاد لي بعد، انا عارفة. لكن يا احمد بالذمة انا كلمته، جبت له وسال والله وجيت يا دي اليوم اللي عملنا حسابه. معلش يا ولد كله عاد، وده طب ده انت من عمر ولاد ولدي يا خليفة يا عبد العال. امالش حال لو قلت لك لله النبي احمد يا وليدي يا دوب حنطك ما فيش غوري. انت يا ولية ما تتهديش من قولت هات، زي الريح الشتوية ما تمرق من كفر الكفر. كان احمد سماعين بيغوص في طوفان الايام الصمر، الساقية الليل صرخ الجودة، المرواح في الليل، الخوف، الاثنين ولد الاثناشر عام، قلبين خضرين، ولدين لسه مداقوا الحزن ما عتروش في الايام، قدام الناس في السوق، في الترعة، في بيات الصيف، في الجرن، الصاحب نفس الصاحب، لا ابو ولا ام تعوزهم يلا مصاحب. قدام الناس والرجالة يحمى، امال لو قلت له ها، امال لو اخص عليك يا خليفة يا عبد العال يا قليل الاصل يا دون. تبت في الحبل يا جودة جايلة، وصراخ جودة في المية الضلمة يفر، كما ارنب خايف مطارد. ولا هبت الليل ولا هبت نزول الجواديس، ولا قلت لنفسي دراعين خضر، وحضنتك في المية بباطي تقلك في دراع وتقل المية، وبطبش في الهو مواعي، ونسيت نفسي ونسيت الخوف. امسك حبل الجواديس يمشي معايا، تتشبح عيني فوق ما انظر غير النجم وطريق التبانة. الليل كله اصرخ ارفع راسك في المية، ابكي انوح زي البيت. قرب منها ومشى كمه على عينيها. معلش يا عمه، عيال؟ لا يا احمد عاد مش عيل. عيل فين وهو كل اللي ربنا يديه قرشين يتزنطر بيهم على خلق الله؟ معلش وحقك محفوظ لك دلوقتي، الناس يعني هتعرف مين نواره وخليفه؟ ما كل البلد العيل قبل الراجل عارفينه نفر وغلاط. دي اجاره يا ولدي، اخوتها فلوس ولا كوزان؟ ده عرب. وانا رحت اشحت يا احمد؟ ما هو كله يا ولدي على ايدك، فيه ولا ما فيش؟ يعني انا كسرت ببان بنود قلت ادوني؟ الراجل تلاقيه كان متضايق عشمان فيكي. طب وحياة النبي عشمان، وترك الكنكة بجسمها كله وتصب. ده انت اللي طيب وابن حلال، واد عبد العال يحشم يا احمد، وانا كنت بقاله ايه علشان يحشم فيه؟ اد السما قال واد الارض، ويا رب الديم السد. ايه كان بدري لما ولدي كان عايش، مهدي عينيهم فات يخافوا وما يحسوش، كان يوقف زي الناب في اللحم. مطرح ما تكون الرحمة يا جودة يا ولدي، افتكر الله بس يا عم، فض الموضوع ده، عينيك اتلحس وبكى، ويا ريتني ما جيت. ويبلبل بدموعها الكم، يا ابوي وانا ناقص بس يا نوارة. اشرب يا احمد، والله يا وليدي ما فضل خلافك في بنون، اللي ما رجلي بتدخل وتخط من العتبة. هذا الله وادي امره يا سيد ابوك، ونحبها وش وضهر ويعديهم، ماله الموت سترة بعد الشر يا نوارة. قال بعد الشر، حسنا الحنة ولا العرسان اللي في سني يا ولدي، هنياله الموت يرتاح يا احمد بعد الشر يا عم. ما تخلينا نزيح كباية الشاش، بكرة يا شيخة تتعدل ما تسنكرهاش. والله يا وليدي ما عاد لي غيرك في الايام الحبر، كأن الدار حدفوا بمقلاع الضرب، يد الظلمة والنفس المزنوق في الدخان، والشكوى السودة ودمعة نوارة، والشاي المر وجودة الزعلان الميت في البال بيمر. برا البيت خطويه المغروزة بتتعذب، ينشر في النفس الدخانة وبقع الهم. ما يصح النايم غفلان في القبر الا السيرة الكذب ودمعة ام. وانت يا جودة بلا خيات، البيت المنصوب بحطانه وجراره وعتبته مات لما جودة مات. وانت يا احمد مرمي في الليل الخالي بعيد مطرود زي القنديل المنداس. يا ما انت غريبة يا ناس بنود، يا ما انت غريبة يا ناس. ويقوم الهوى على سيرة الموت مرجوف، الخطوة بتمشي لفين؟ احمد مش احمد، والخوف مالي وطافح برا القلب المخطوف. ابنود كومة اسقف على ناس محذوفة ورا ظهره لوحده، بيرجف زي النجم ويحس كمأدين لمسة الكتف، ببدن مش متشاف ماشي جنبه في الهوى الاسود. جودة مرعوش احمد زي القنديل في الليل الريح السودة. وصيتك يا احمد ومليش حد، وانا حي رميت عمرك في الساقية وراي، وانا ميت انت حياي، وامي راحتي وبكاي. وارمي عذابي على مين يا احمد؟ على مين؟ ما تشتش عنها وانت معاها يا واد عمي، اقفل باب دمعتها اللي بتحرق اكفاني. وانت لم تدرى يا خي بقلة راحتي وهمي، قلت لي اسكت، واديك وانت معاها بتشت. حلفت بيك ابنود لما رميت نفسك في الساقية وراك، ويوم ما خرطني السير في المكنة صرخت ندهت عليك يا احمد فين كنت؟ وقفوا زي حطان الجبانة المهجورة على لحمي يا واد عمي فين كنت؟ ندهت عليك يا احمد في ظلام الميتة، مين ينتع جودة من بير المكنة غيرك يا احمد؟ ويلم البدن المتشندل يقطعني يا جودة يا اخو. كانت اتكسرت رجلي ولا كنت بعيد، كانت نوارة قايدة على اللحمة، وكان صابح العيد. ميلت عليك قلت لك وتسيبني يا جودة، قلت لي أمر الله يا صاحبي، جيتها خفيف وامشيها خفيف، كان نفسي أخيط توبها بإيدي وامشي ورا النعش أسبل وأساوي عليها بكفيني، ومدام أحمد في الدنيا ترتاح عيني. قعد أحمد تحت النواطير، الدنيا مصبوغة بالدم، الدنيا بقت حمرة في سودة، ويغمض عينه يحس جفونه بتكفل على حتة من درعين جودة، يبكي وينهنه في الليل الفاضي الفاضي: ما انت يا جودة اللي بديت، ما انت خلفت الوعدة ومشيت، وانا مش طايق مش عارف اقعد واصل، راح مني البال الرايق، مش دايق طعم اللقمة في حلقي يا جودة، مش عارف انت الحاصل، مش عندك علم، مش مكشوف انت علي في قلب الحي، مش عارف حتى عارف روحي، زي ما كن نفسي خرابة ضلمة مسدودة، تحت لساني تملي طعم الدم الني. هو انا قصرت؟ طب وايه اللي خليني اقصر؟ انا غرمان شي يعني من كتر الناس والاشغال، وان كان على ده اخد بعضي واقوم دلوقتي لخليفة عبد العال. ويعني المشكل هو خليفة؟ خليفة ماله؟ ده ماله ونواره في عينه واحدة من ضمن الناس، ماله هو ومال النوم المش مرتاحة في القبر، ماله ومال شردانك في الليل، ماله خليفة ومال اللي انا فيه. قلت لها: خليفة نفر وغلاط، وانت يا سيد العارفين قضيتهم على باب الله المفتوح، لا سرايه ولا قراطين، القرشين اللي من المكنة يدوبك كانوا يلحسوا جلد الزور بالزور، والاسم شغال في بابوه اخي قطعت كل البوابير، مكانيك وطحان وغفير وشايلها في كتفك ورعيله ماله، واديك لما تموت ولا لك حق ولا لك ام ولا يسأل ولا حتى من الضرب يفوت. ادي الناس وايام منزلها كان بيفوت على باب باب بيلم البيض، مكنه ودكانه وفدادين والسير قرشك، ولا يجرى في الموضوع شيء، من شق الشمس كان الأسطى الثاني في المكن، وابنوت شافته ما نطقتش. طب تنطق تقوليه: مالها هي ومال النوم المش مرتاحة في القبر، مالها ومال شردانك في الليل، مالها ومال اللي انا فيه، وانا طب اديني عايز ارحل على مصر، امال على كده حتقول ايه عني يا جودة؟ وانا حتى بعد ده كله حقول لك ايه. من ست احوال، واحمى السماعين يتذكر ده كأنه حصل امبارح، كان زي الليلة دي صيفية ونيل، في الصبحية حس بظهره مش عايز ينهض من الفرش، قضى ليلة امبارح في الطل برا المكنة وجودة كان سهران، كان احمد في الليلة الخالي شغل يحب ينام تحت المكنة، صوت المكنة المتساوي بك بك بك يساعد على قفل العين. احمد سمعين كان لما يقفل جفنيه ينعس على طول، يعني احمد في الوقت ده كان حيفكر فيه. كان جودة جوا طحونة متى بيهات: ما تشيل المقطف ده يا بزادة من هنا، ودي يا عمران القفة من الشقة التانية. هات والله تبزرنا يا جميلة، كرمك ده حيسد البيت، بيضة بحالها على كيلة. النبي بس ما تتنقورش يا جودة، مالها البيضة؟ ما طول العمر بنطحن كيلة بالبيضة، ولا ما كانتكم يعني محشية ملايكة؟ ونزرجن جودة تجيب له حد من اصحابه: عبد الجواد، احمد سماعين، حنف عويضة، مين اللي تحل حمارها يا بنت؟ النبي يا اخي يا جودة ما حد يحله غيرك انت. كانت ايام سهلة بتفوت وتمر، الاصحاب مطلوقة في حوش العمر، يتفلوا الصبح على الارزاق، كل نفر على ركن، اللي على عود واللي بمدرة في جرن، والليل يتلموا ببيت احمد ولا في عرس ولا حدا المكنة، وساعات كان لما يكون مع واحد فيهم قرش يشربوا كرسي الدخان حدا عمران على مصطبة الدكان، كانوا دراع بعض وضليلة بعض، اللقمة في حنك الواحد يشبعها الأصحاب، اتولدوا رجالة ما زعلوش، ما فيش لا تجارة ولا أرض تزعلهم من بعض، اللي يعوش شغلة من حنفي يقول لأحمد إذا صادف، واللي يشوف حنفي لوحده يتنجر قدام الخلق عليه: الحقوا يا جماعة خروف مطلوق عالجسم بلا أصحاب. كانت أيام سهلة بتفوت وتمر. ندت بنت الكلب الدنيا وأحمد قام ضل براسه على جودة في قلب المكنة لقيه نايم تحت ميزان الحب، شد عليه البردة وولى جهة الظهر، دبلان عيونه زاح الباب ورجع. في الصبحية لما حس بظهره مش عايز ينهض وياه قال مش سارح. واحمد سمعين يتذكر ده كأنه حصل امبارح. في المغرب عبد الجواد طل قاد اللاند الجاز، قرب العشاء خش عويضة وحنفي اتسهروا وضحكوا على حد. والله ما تفزيت من غير دوشة لنجيب لك دكتور. والمطرح داق بالضحك، سأل احمد على جودة قالوا له في الطاحونة ده قليلا نخلص منها الصبح. حنفي طلع من جيبه السكر وورقة الشاي، دور على الكنكة بعينه لقيها في ركن، جاب له عودين قطن مد ايدينه وكسرهم لما سمعوا الصرخ. ما عرف مين فينا اللي فتح الباب، جلاليب نافس ناننا وطير، كل بيبان بنود نفضت ناسها، جلاليب نافس ناننا وطير، البحر جنح الله يا ولود عند العجمية يا ولد. واحمد لم كان عيان ولا راقد على فرش، كانت ابنود ظلمة ومهزوزة في صحن الخوف، والنيل هايج على الجسر ونازل على كرم العطار. طب ولا واحد شاف تسيبوه طول الليل بالبوص والزنابيل على الاكتاف، وما نزلوا راجعين كانت شمس الواقفة يا دوبك رافعة دماغها لفوق. الناس نسيت تتصحر وكأن الدنيا مش رمضان، صبحين صايمين آخر يوم في الصوم. واحمد بيغربل في دماغه القوم، بيفكر في اللي تصحروا في البيت، يعرفهم واحد واحد بالاسم، كان طول ما بيملى ولا يشيل زنبيل عينه بتقلب في الرجاجيل، مين اللي معاه مين اللي ما جاش، ليه دول قلباتهم على الخلب ودول مش سائلين، احنا نجينا ولا ما جينا، لحدانا ارض ولا جنينة، اللي حداهم هم اللي ما جوش. الناس بتكوكر تحت حيطان الجامع وسقيفة السوق موحولة ومهدودة ولافة على بعض، كل الناس ملمومة حتى اللي عليهم طار. قعدوا الاربعة على مسطرة الدكان، حنفي وعويضة وعبد جواد واحمد سمعين، والما خليك تزحم وتفض. جودة عاد للمكنة، عبد جواد عاد لمحته في هوشة الشغل. امير لف على الارض وجمع الرجال ووسق طواريهم في حمار، وقبل الناس ما تعاود كان راجع كر على المكنة. ابنوت كلها تحت الجامع، وابتدت الاسياخ تنزل من عد كاكين، رجالة عرقانة وغرقانة سراويلها ورجبيها الطين، عمال تتكلم بحماس وتزازي، والعيايين لسه ما نامت، ولاد لسه راجعين من فوق، اللي بفاس واللي بزنبيل، يلقوا احمد عند الدكان يجوا قاعدين. الناس نسيت رمضان، واحمد قاعد يتفرج في اهالي بنود. مصرع ما الناس كانت عند الجسر، عمري ما شفت بلد زي بلدنا ما يجمعها غير الهم. ويسلم عبد التواب دوم على احمد بالحس العالي، يشد دراع احمد يتشد معاه، يديك العافية يا سبع يا ود السبع. واحمد يضحك بعينيه ويمط شفايفه وقلل عبد التواب، شوف يا اخي الكل بقي دي يهبل دراعين سبع، بقي سمعين يا خلايق الله كان سبع، وحياة النبي ما حتعمل غير من الكذب يا عبد الشيخ دومة، مش حيتوب عنك وتبطل كذب يا عبد التواب. وتفوت الليلة ببال احمد تاني، والله الدنيا لسه الخير برضو يا اخواني. وعويضة يزوم زي المعتاد، ما هو هم بتوع المرات دوك، هم بتوع المرة دي، مين اللي جد اللي بالحداد كان مالك صابر، كان واحد حتى بزوره من بيت العكرش كان سعدون جرع الرجال حافي مثلا يعني وساب الدكان، اهو بعتوا الانفار اللي عداهم يا عويضة، كتر خيرهم الانفار الانفار، ما هو دول لو عنديهم مش عنديهم جايين، وهو حد بينهض في الزنقة الا الاجرية يا واد خالي. وعويضة الكلمة تطلع مهروسة من تحت دروسه، النبي احمد بس تخلي الطابق مسطور ولا عيال العمدة الا يا اخواننا دول جملية يمكن اشراف على العملية. يطلع صوت من زحمة تحت الجامع، وهو اللي يجي عاد يا سيد ابوك يقعد تحت حيطان جامع العمري، امال كانوا جايين ليه؟ ورد عويضة بضحكة غيظ، ما قلنا من اولها نخلي الطابق مسطور. ويضيق حنف عينيه من الضحك، لا كنت عاوزهم يدخلوا في الزيطة ويظبطوا لتوابل كستو، اما انت قليل العدل صحيح. ورد عويضة بصوت واطي كأنه بيسمع بعض، منكم نتعلم هاي. وتقوم الناس من الضحك وتقعد قدام الجامع وتفوت الراحة زي النور على الارض في وش الشبان. في الوسع الممدود للعين قدام الدكان احمد كان قلبه فايض بالحب. لايه؟ كيف احمد يعرف؟ الدنيا برحة يرفع مناخير الفوق يملى خشاشيمه هوا، يحس بوسع في صدره وبطاته راقدة على شيء، بده ينام على خضرة، بده يطير في ضروب ابنود ويبرطع زي قعود، بده يجري يزعق بعلو الحس، يحس بايده عايزة تفتح كل بيبان ابنود وتسلم على كل الخلق، نفسه ياخدهم في بطاته يغني ويرقص للصبح، يقعد ويقوم يقعد ويقوم، احمد مش عارف عاوز ايه بالظبط. ده الوقت اللي احمد بيحس بنفسه وبالدنيا ويحب بنود، دايما منتظر الناس منه اللي محدش غيره يسويه. واحمد سماعين مش اعفاهم، مش مصروف على بدنه قد الباقيين، لكن وبنود فرازة رجاله بيجي ريس لكن من غير فعله، يكفى يهل على الجسر وكأن النيل انهاج، انوجت نار، انمالت سجرة ولا رقد الدار، يبقى ده حاصل علشان احمد سماعين. من جهة الكرم ومن شقة قهوة مطرود هلت ميات العياييل بتغني وراها دبايح العيد، كان حذر متحجم وفي ايده العجل المتلجم وبيصرخ من جفع نافوخه والولد ترد، يستاهل دبح السكين والزلح ده مين؟ حنف الجزة. وده موسم مين؟ حنف الجزة. الحق يا فقير حنف الجزة، يستاهل دبح السكين. واتملت الدنيا غبار وعيال فاتوا من تحت سقيفة السوق، ومن الاسطح هجت زغاريد جاية من فوق، ضحك العطعوطي بسنانه الصفرين وشه المتكرمش وعينيه الخبسة وغطى الساحة بحسه، لا حنتفرج على العجل يا عم ولا نعسه، تذبحوا بكرة قدام الناس، وهو بعد يومين يطلع من البيت مطلوق في السوق هواه نفس قدام الناس. والله يا حنفي قدام الناس تذبح لنا ديه ليه؟ واحنا يا حنفي كنا فنديات ولا من مصر، لكن برضه ادخلت ولا يهمك، ما احنا طيلة الدنيا عايشين على الماشية الكسر. ويزمجر حنفي ويدهك يرعب ضحك الرجال، رغم انه عارف العطعوطي كيف طيب وابن حلال، يوقف الموكب ويمرجع حنفي في ايديه السكين، دلوك يعني يا ابن الفرقوس، عاوزنا نقلبها عليك بالعكنن حتى واحنا على باب العيد، لا ادب ولا تربيه، لكن حتجيبهم من فين؟ امك حلبيه وابوك شحات. وتميل على بعض الرجاله، ها ما تردي يا عطعوطي، هو العطعوطي صح ابوه شحات؟ امال ليه قالوا ابوه سجن؟ بس حكاية الماشية الكسر دي برضو وعرة قوي يا ابو، يقف العطر. اه يا فروخ كل اللي معاه بوصة والعة نفسي شعللها حرايق،

كانوا أصحابك يتمى في أيدين الناس حواليك، واتملت الدنيا حكومة يا جودة، والعربية الفقر شلوك حكمات البندر، لم حد وساني بحرف، لم قبضني تمنك حد خطف وعدنة، ولم كان يومها في أبنود إلا عويل نوارة لندة حزن في بير. والطفى جودة، والطفى ضرب طويل يا أحمد مادت في حياتك قدام ورا. وما خدوك المستشفى في جنه تستلموا الخلقات الملموم فيها لأحمد جودة، كان دي أول مرة بتركب قطر، أول مرة تروح بندر. وما رجعت من الجبانة سيرين في العيد بالمعكوس، بالنعش الفاضي والناس الخربانة، نوارة في يدك للبيت، لم عاد للقمة حلق ولا للفرحة باط ولا للسكة عنين ولا معنى ولا أمر، وبنود داقت من ورا عينه الصحية المكفولة. كان سامع صوت الضرب بيصحى، العصافير بتصاصي في الصبح، لون الدنيا بيفتح، مدد رجليه وطواهم، مددهم وطواهم، مرت ليلة مبارح في دماغه، فكر في نوارة وخليفة بعبد العال، هي نوارة كده لابد تصحي جودة فينا، نحست بينا غفلنا عنه. وفكر كيف رجع الدكان، وكيف لما ضحك عمران بعد ما ملس على كرشه بكفه، مش حتروحوا بكرة تجيبوا صبخ. بصله احمد بعينيه التعبانة، وفي الحال عمران شاف احمد مش صافي البان، اقعد، رفع البنك وخش وطلع من الدكانة في صوابعه وباكوا الدخان، شدوا من ديل الجلبية، والله ما تسوى التكشيرة يا ابو اسماعيل، اقعد افردها يفك دقتنا جميعا. ولعب تاني في كرشه عشان احمد يضحك، ديقة وتنفك يا ابو العال، يريح لك نومتك يا ظريفة يا عال، من وانا عيل قلتي للخلق يا ولدي صنفين، واحد شيل هم واحد وكال، حتفكر تنشف تاكل تتبر، وان جاك الهم يا ولدي طيط له وشه. وبجسمه كله ضحك ضحكة غليظة كأنها طالعة من كرشه. اتعدل احمد على الفرش، بص بعينه الفوق للعقد، عد فلاج النخل المرصوصة فوقه، من هو صغير كان بيعد فلاج النخل. احمد لم يعرف غير سقفين، سقف البيت ده اللي بناه سماعين بايديه علشان يتجوز يامنا فيه، والسماء واحمد يغوى النومة برا بنوت، غير دول لم غطاه سقف، ولمح وش ابوه الميت في سحام، طيب مهدود ساكت، عينه خشمه والكراميش المضفورة في الوش البني زي الخوص. واستغرب لزوارة ابوه اللي ما بيزوره الا في النادر، اشبه بالاسم الملفوف في قماشه الخرج اللي بتهزه حمارة التاجر. بص احمد في ايديه المدلية في قدمينه، لم كان احمد بيحس بشيء اذا شاف ميت او حي، كان بس بيملاه الاستغراب، تملاه الليه الفاضية الغبشة العريانة، يعتم ويطول المشوار اللي ما بين الوالد والابن، ده ناس وده ناس. كحرت عينه على كل الرجال اللي في سن ابوه، لقاهم ماشيين ساكتين، كل الكبار في ابنود سماعين، كرم النخل المحروق القلب، جسمه رعد وتهز، سنتين وثلاثة يا عويضة يا حنفي يا عبد جواد، تمشوا من المخول للبيت الشفة الزم وتفتح على الفاضي، في مفيش تنطفي شمعتكم من غير سن، عبد الجواد يصبح سماعين ان بحاجة تخبل وتجن. كان عمران مبارح عاوز يبسط احمد بيها شكل، لكن وشه كان فيه وما فيش زي الدكان، رس البص وشد الغابة وقدمها، والله ازعل مد احمد ايده وشد النفسين تح ودورها تاني على عمره. فين عبد الجواد؟ عدد الوقت خليفة بعبد العال وخده معاه مسترحى بكرة في ارض خليفة. يعني ما لقيش الا خليفة. وقام عمران يسحب ورق الشاي لنفر واقف ورجع وقعد. دراعاته تمدت على كتفات احمد. واحمد هربان في الليل المسقوف الفاضي وفانوس دكان عمران المتمرجح يفرش نوره ويلمه في نفس الوقت. واحمد بره وجوه جوده ونواره مصر وابنود لاتناشر قرش ووش خليفه بعبد العال البيت الفاضي والسوق حساني وابوه لعمر حاب حساني وجوده حساني ونفيسه وهو احمد. ايوه يا عمران مالك الايام دي بس يا واد عمي؟ ده انت العاقل فيهم يا احمد. طب والناس لما يشوفوك مايل كده في الهم هيقولوا كيف؟ تكون ياد عاوز تتجوز. طب وحياه النبي ما تقول لمساف الجمعه تكون عندك. ضحك احمد بالك خالي يا عمران ادم ناقص. طب ما اتجوزتش ليه انت يا صاحب الدكان؟ اتجوز ليه؟ كنت غشيم ويا اخي ما تكون فاكر اللي ببلدك يا ده حريم. ده خشب صن والله ما كانت ملبن بيضة زي القشطة واخدها اسوي بيها كيف واعمل فيها ايه؟ حطب صنط يا مولانا حطب صنط اولع بيها الجزة. على نياتك ده انت لو رحت جنف مرة ويشد بايده قب التوب ويملى عب غرور ما تقوم يا تخطف رجلك يوم الجمعة معاي تشرب لك جرعة بوظة ثم تخش وتنهي الموضوع. ده بنص ريال تيجي وشك زي الشمس وعظمك مفروط. قام احمد والبسمة الحزنانة متنية على الشفة. لو جه عبد الجواد قل له يا جيني يا عمران ومشى وصوت عمران بيكر وراه. النبي يا احمد عامل نفسك فهيم ونزيه لكن خيبه خليت ايه لعيال بنون. دايما متهيئ له فيه ورقه شابكه في ورقه فيه ورقه وسط ال 12 مش معدوده. وما يخلص عد يخجل مش عارف ليه يخجل ويرص الورقات زي ما كانوا ويقوم ويلفلفهم في قماشة الكتان ويروح على ضرب الكرم في قلب البيت ينكتهم وسط السلاع والشوك ويعود. احمد في المرة ده هي بعد ما حط 120 قرش وقف على باب الكرم. لما خطر دباله ترد ورا زي يكون يعمى وتصط في حيط وطلع رمح البرة كأنه بيهرب من راسه. شال المقطف والفاس زي الملسوع ووقف على الباب في الضرب ينطر من راسه الخاطر. إلا الكرم إلا النخل أبيع النخل دي تبقى مصيبة وحلت من الأربع ترياح. والضرب المترب دايق بالناس وبصوت الصبح. وسمع عبد الجواد جاي بيمول من على راس الضرب اتقدم له وخطر وياه. مش قال لك عمران تبقى تجيني؟ ما انا عاد ما عودتش على الدكان. الليل كان متاخر قلت الصبح وروحت ونمت. ما انا عارفك مش مربوط على حصة حد. تقوم ما لقيتش الا خليفة؟ ماله خليفة؟ اهو كل حدا الطحان غلة. كيفك يا احمد؟ عال والله ما عال ولا شيء. كل ما اقول لك قولي تقول لي عال. بتسكتني يا واد عمي؟ قول وانا شيال. العين تبقى عينين والايد ايدتين يا احمد. خلاص ماشي ماشي متضايق مننا مش راح نمسك فيك. بدري كانت الشوره تجيب وتودي وكان لينا الكلمه عليك. ودلوقتي يا عبد جواد وعينيه عامت في الدمع. انا عارف عادي يا احمد والله ما عارف. مش عارف بتدور كيف الكلمة في راسك. كيف؟ انا مش عارف، مش قادر اقول لما عدنا اصحاب، مش قادر واحنا لسه بندخل وبنطلع من نفس الباب، مش قادر اقول اتغريت، صابك كبر. ابدا يا احمد، مناخيرك ما ترفعتش على دموغ الخلب لقراط ولا شبر، طول عمرك خير خياتك اصغرهم واكبرهم يا احمد، متعلم فينا وبتاع اللوح والحبر. حقه باطك زي ديوان العز، مفتوح للرايح والجاي، للواطن والعابر. ايه اللي جرى اللي يمد بعين؟ انا مش خابر، اسكت ما اقدرش اتكلم، قدامي صندوق الجامع، مش طالع علم قلبه غير الطالع. كان عبد الجواد ماشي جنب احمد على الجسر الواسع زي الطير المحبوس، قلقان، رجليه تخبط في احمد في الارض، وعينيه متبحتره في الدنيا الصبح وقايدين نار. طب قول، يمكن ننفع، يمكن لنا عوزه، ما نعدمش، اللي قدرنا عليه برضه نساعد. الصاحب يا سيدي العارفين حرز وساعد، وانا عظم ضلوعي رويان منك ود وعمر. اسكت ابكي احلف لك على حيط الجامع؟ طب والله يا شيخ امبارح كانت طالعة معايا الف بنود مطرح مطرح وسقيفة سقيفة، واقول للناس على حدوتة سفرك مصر، ايه رأيك؟ واشوف. وسكت لما لمحت عينه ناس جايين، واما الناس عدت كان عبد الجواد واحمد لم فيهم قول، مشي وسكيتي والحد الارض لم في خشومهم طق لسان. كان احمد قهران قهران، وكلام عبد الجواد عمال ينفض في عروقه ويتحط في راحته ويتشال، وعنيه ناجرة تحت الصمت العالي هناك خليفة بعبد العال. في المغرب تفرط جتتها في حلق الباب، كل النسوان في بنود في المغرب تقعد على العتاب، وكلام المغرب لون المغرب، هدد اليوم واستنظار الرجالة، سيرة الميت واستفكار الأحباب. لكن هي ما عادتش، افتكرت سنة واثنين وثلاثة وعشرة، كل ما كانت بتفكر فيه أكتر كل ما غاب. على العتبة بلخها خبر جيستو من مصر، على العتبة بلخها اسم الواد الأول والتاني والتالت والبيت، فضلت تحكي فيه يحكوا معاها ويلت وتلت. في الأول كانت محصورة عليه في الغربة، اللقمة تقف في الحلق، مسكت حتة لحمة في ايديها تبكي، وهي بتعجن تبكي، وهي بتطبخ ولا بتنجي الغلة ولا تدش تراب البيت بالجرباحة، طول اليوم زي الساقية النواحة، تدمع وتعدد، واما تعدد تبكي وتصدق ما الشمس تسفر علشان تقعد على العتبة في الضرب تبكي وتتكلم. ما صعيبة يا فراق الأحباب، سنة واثنين وثلاثة وعشرة، لما عرفت في الآخر إن الغايب غاب، قالت معلش يا حسان وخلاص، وما جتش السيرة في لسانها في حلق الباب تاني. كأنه مات يا جماعة، كأني لما ولدت وقعدت عليه، كأنه نزل ميت، مع كل الناس بتموت لأولد. ويوميتها ما ردتش النسوان، ما قالتش بعد الشر. وما كانش ده اليوم اللي حست فيه بفراق حساني، من بدري، بس الابن يضل الابن، يضل الحتة من الكبد، وهو احمد بجعاف ماتت يامنا وسماعين وسابوه لليتم، وعشر سنوات ونفيسة البس تغيب وتغيب وتنط الحيط وتدور على احمد وتعس، تغسل له الثوب الدمور، تملاله اللمبة جاز علشان ينعس في النور. احمد راجل ولدي حسان يفرخ، الدنيا مقلوبة، المحتاجة للأب يفر والمحتاج للأم تفر. حكم كان اليوم واحد، يوم ما الولدين دخلوا على بيتي سماعيل ورحاف ويامنا ونفيس، من غير ولا طبل وزمر وحتى ما غير ما حد يحس، جوز عبدون ولدينه لبنات البس. حساني يكبر واد خالته واد عمه سنتين، وما كانش للرجلين شغلة يوم ما خشوا على بيتي، كانوا عيال واحنا كنا عيال ولا كنا عارفين ايه يعني جواز. سماعين ورحاف اتعاونوا وبنوا الاوضتين. دخلت امي في الاول على يامنة، وبعد ما خلصت منها جات. هو احنا حتى يا خياتي كنا بنات؟ ودخلت الاوضة فرشولي على الارض، دخلت امي وفي ايدها رحاف، حطتنا على بعض خايفة ومنفوضة زي ما كن فيا مرارية. مش كنا عيال؟ مسكت من نص صباعه ومدت له ايديه فيه، صرخ والدم يكبكب، 6 ايام اديك في الدم. وابوني كانه صدق ما اتجوزنا ومات، وبقينا بس فضلنا اخوات. اللقمه تتقسم على الاربع ارواح. بعد 5 احوال لولا ما حبلت وجبت صخمات الطين حساني ويامني جاب تحمد بعده بسنتين، وجه سخماط الطين حساني ويامني جاب تحمد بعده بسنتين. يا ريتني قعدت عليه يا حبيباتي وريح، يا ريت، وانا عارفاه عاد يطلع فرخ وابن حرام. كانت امي طولة العمر تقول لي طبيخك عادل ما بيطمرش، امال لو عاشت لما تشوف الخلفة اللي تصر القلب. اها لينا كل النسوان في الدرب، عارفة ان نفيسة تحب احمد سماعين، الغالية تشيلها لي، واحمد كان حاسس بيها كأنه من بيت خالته بقية ناسه. وكان من موسم للموسم يشتري رطل اللحم ويتعشى هناك. ومن يوم ما عمه رحاب جات لحكاية عينه، واحمد حس بواجب مرواحه تملي هناك. بنتها متجوزة في الكلاحين، والواد حساني غرق خبر بحري، والراجل من يوم ما انضر وقعد قعدت تحت الحيط جنب النسوان، والبيت اتسد من الجنبين. كان نجار بدق تروس وسواقي وفسان، طول اليوم كان تسمع تخبيطه في الضرب، حتى الناس سموا الضرب هناك ضرب النجار. كانت الحالة ماشية وعال، ولا تخلى من البيت اللقمة ولا من الجيب الدخان. وقام من نوم صبحية لقي عينه وجعانة وبتخرخر في المية، جابوله جنظارة وخبط صم، ما خدتش اسبوع العين اتصفت نظر حاس. راح المستشفى في جنه وصرف القرشين ورجع يقعد قاعدة تحت الحيط جنب النسوة. اكتر من سنة ورحاب ما نطقش، كان زي المتمول نايم بيها عال. ايه اللي جرى؟ وقالت الناس خنزير كبير الهواري من خشب الجنازة بتاع الشيخ حنبول. ورحاب ابو عبدون كان عارف الشيخ حنبول صبح ومش شايف، قالوا كلام يامه وقالوا وصفات، لكن نظر الراجل كان مات وقعد قعدت تحت الحيط جنب النسوة. سنة حول لم تقله لسان ولا حتى قال اه، هي الكلمة اللي فضلت لازقة في خشمه وكأنها مدقوقة بمسمار. دي حاجات ربنا كيف يعرفها المخلوق، دي حاجات ربنا كيف يعرفها المخلوق. ونفيسة البس ما عرفت كيف مشت الأيام، والواط ابني عرف ان ابوه ولا قال يا جواب بسلام. ورقة بوسطة بقرش في الليلة الجماري تطلع على السطح، روح يا ابني تخونك ضلم بطني، وال9 شهور وتحير وتدير، حسان ابن نفيسة يا ربي يحير ويدير، لم يلقى طريق الا الجاي. فكيت شعري يا حساني ودعيت يا وليدي يخونك بزي وسهر الليل وتخونك قلة راحتي ده حتى يا ربي هو غير البت ولاته كان الصح ليلة تدعيله وليلة تدعي عليه وتحايل ربنا وتحايله ان يعود ما رجحش غرقت من هالمجاديف لو لحمة سمعين في الدنيا كنت عملت في نفس حريقة ولا الجنيت قال مصر اخصي على اصلك يا خسع واخصي على مصر كسبوك مني بنات الجحر اصلك واطي ودوه وابتدى في الاخر يتكلم والنسوان طول اليوم الرايحة والجاية ياخدوا يدوا مع عم الحاب وازاي عدت الايام على اللعمة ونفيس البس والنسوان تعبت تسأل وتعث قال يكون البت بتبعت لها حاجة طب دي متجوزة راجل بيبيع كمون يمكن بالحتة بعشرة ومن السوق للسوق يكون احنا السمعين يمكن احنا ما هو احمد فالح دايما سارح على الشغل ولا ام وراه ولا اب واصحابه الولد المعدولة فين فين لما بيروح يشق السوق يمكن بيحوش لكن في الاخر نسيوا حكاية خنزيرة البير اللي من جميسة الشيخ حنبول وقالوا البيت ربنا طارح فيه البركة عم الحاب بركة واحمد بركة ونفيسة كمان دي بركة البركة يرحم عبدون والبس بس احمد عاد وحقيقة ان احنا السماعين ما حوجهاش تغسل له التوب يديها صابونة من الخضر من ام الحتة بحتة بقرشيه ياخد كيلة غلة اجارة يكسبها معاه وما تنزلش اللقمة في جوفه بلاها وبلا اصحابه كانت خالته غالية عليه شاف امه بتحبها كيف زي ما اقول كده كان بيشمشم فيه ريحة من ريحة امه وشافها بتبكي على يامنا كيف وكمان كان نفسه بطلها حكاية حساني وما عادش حساني في عتبة البت حساني في مصر وغاب حتى اسمه غاب رجعوا يقولولها تاني يا نفيسة كانت قاعدة على العتبة لما احمد جه سلم وقعد مسى على عيشة ومرته بسحلول ازيك يا احمد خالي عندي شوية كلمات عاوز اقولها قوم نخش البيت طيب يا احمد قامت من على الفرش وسندت ظهرها بايديها لسه الظهر يا خالتي ده كمان رجليا ليهم كم يوم كسرني ويا ريت ان بريح واموت طب وتسيبي عم رحاف في الدنيا لمين مسكين خشت تنف الطوبه من الارض ودخل هو ورد الباب جيل ما قبل احنا السماعين هو اللي فاكر اخر معصرة فيهم يوم ما ركبوا فيها الحجر الداير اما المعصرتين التانيين دول فمن قبل سبحان الله بصت ابنود قبل ما تتدور كان عبد العال بيجي عال ومعاه رسمان والمال في ايدينه بيلعب لعب ومن الفدان للفدان التاني نط مسافة مدة قليلة كان بيجي عبد العال يمكن كان السر في ابو مرته عمدة نجع الحاجر يمكن بس خلاص ايده بقت في المعصرة دي ودي ودي بيتاجر في الماشية وفي الغلة وفي البط كان ما يحبش حد وشه تملي كان شايل غضب الله ما يكلمش الا التجار كانت كلمة ورد غطاها يا ايوه يا لا ست بنات والاخر بعد ما نشف الزور في الحكمة والطرقات جاله خليفة وغريب امر خليفة عبد العال اتربى زي عيال البندر على العز ما لعبش مع الولد وهو صغير ما جراش في الشمس وداد الجيالة ولا مرة بعتوه يشتري حاجة من السوق كان طول اليوم فرشله شوالة على العتبة لكن للحق ما شافتش بنود في بيت عبد العال الزيات زي ما كانوا مسميينه بيت عز، كانت سيرته ما تطفاش في السوق قدام الدكاكين، وفي الليل بالذات قاعد الرجالة تمص قصب وترص كلام، كل فلوسه ممشيها، بيته ما يفرقش عن أي بيت في بنود، ولا كنبة تفرح ولا كرسي يصر القلب، حتى ما بنوا لهم منبر للخطاب، ولا عنده توب عزوة، ولا حط نقود في فرح واحد. وساعات كانوا يقولوا عليها عبد العال الصهيوني، ما فلتش من العيشة الصعب إلا خليفة. طلعوا على العز وهو بتوب ورجله الحافي. وما خليفة كبر راح البندر سنتين والثالثة وعود لنا تاني، ما فلحش، والناس مسكوا السيرة وجابوا عليه فوطي، قالوا حيملى السوق والترق يا ملحطوطي، قال اهو قال لي ما فيها يبعد زينا في السهراية وما الصايح، هي بنوت كانت حتحبني لو انا مصايح، كل اللي حصل ان القعدة حزيد واحد لا ويه ابيض وطري وبراس ومسرح قصة. لكن خليفة خيب امل العطعوطي ورجالة السوق، ومن الغيط للمعصرة للجامع، ما رجحش براس العريانة زي العطعوطي ما قال، مسك الشغلانة في ايده من عبد العال زي ما كون كانوا متفقين، ما قلحش الجلابية البيضة الدبلين المزهرة من ظهر الزوزو، وشافوه في ايديه صندوق الدخان بيولع قدام ابوه، وتقول ربنا خالقه من غير ضحكة، فموضوع الضحك ده كان يشبه والده تمام. قلب المعصرتين، واحدة تعصر قرطم والتانية خص والتالتة تبيع الزيت لبنود. صحي في يوم الصبح وسمع صراخ وما خدش كتير، عبد العال مات، احنا ما صدقناش، لكن في العصر لقينانا جميعا طالعين ورا نعشه، وخليفة كان قدام وشه ناشف زي شجرة الصن، وساكت ويحير زعلان فرحان، احنا تعبنا نعرف ايه اللي كان جواه ساعة النعش، ورجعنا ورجع وسطينا من قدام ساكت وما خدش العزوة من حد، وقف على حتة كوم وتدور للناس قال شكر الله السعي، ونزل ورجعنا وكنا كل جماعة في جنب. من يومها ولا يقابلنا خليفة إلا وبيننا ميزان أو حجر المعصرة أو تقبيض أجرة، وسنة ويتجوز واحدة من البندر، راحوا جابوها مرة ودخلوا أبنود بالليل وهي المرة وما حد شاف، لكن قالوا حلوة وبيضة، وناس قالوا وناس قالوا، لكن اللي عرفوه واللي فضلوا عارفينه ان البت ابوها كان في جنة في مصلحة التموين، الغلة بقت تطلع بالعربيات، كانوا الولد يشيلوا الغلة، وما حدش غير حنفي من صحابات احمد اسماعيل كانوا يعبوا، قال احمد لو يدوني في الشيلة جنيه ما بقاش شيال، ده انا لما بسيب الفاس زي ما كون بقلع عريان، احنا بتوع الطين حنفي بس، هو امه وعماته في رقبته، احنا ما وراناش، لو على بطنه هو لوحده كان الموضوع محلول. وخليفة يخبط ليلة على باب بيت الجماش، ودخل وطلع شارب دكان اكبر دكان في بلدنا في نص السوق، جاب له بنة وشال الباب ابو ضرفة، وجاب واحد باتنين ركب له رفوف وملاه الشاي السكر الزيت جزازة اللمبة قماش وطرح ورق جوابات وظروف كل الاشكال، وما الا واحد جاي من جيرة وبيقعد فيه، ومشى الدكان. الغلة تخفي عند خليفة عبد العال، الشاي يخفى السكر يخفي وتلقاه عنده، حتى عملاش صاحب الدكان بقى زي الخلق زبون في الدكان اذا عاد يشرب كباية شاي. ويصادف شغل مع احمد عنده في الارض، وعين الواد ما تخيبش، ولا نعرف مين علمه في الولد وفي الرجال، عينه فرزاهم بالواحد كأنه كان بيشوف الشغال من البطال من خرم القش، وتملي كان لما يكون عايز اي خدمة في الارض يبعت لاحمد وان كان محتاج تاني يبقى اصحاب احمد اسماعيل. ادي خليفة. كان احمد في الصبح وهو رايح له مجهور، عدله بيدور زي الساجن. هو خليفة كده نعمل ايه؟ وانت يا نوار عزيزة نفس لا تحد الكلمة الزايدة من حد، ولا مرة مسخت حد، لكن مسك الفاس واشتغل اليوم كله ولا حتى فكر تاني في الموضوع. ما هو موضوعه خليفة عبد العال من يوم ما طلعنا لقيناه، ما لقيناش واحد فيهم فتحه، عنده فلوس، مرته بيضة، ما بيحبلش النسوان، سف مع الاخوات النسوان، كان يسحب لي الحتة بخمسة من قلبه، لما يموت روحه ما تطلعش غير لو حرقوله 10 جنيه. لا، مرة حد وقف قدامه وقال له لا يا خليفة هذه بنود، واسأله في الموضوع، وده ماله مال نوارة. هو خليفة كده، واحنا ما قدمناش طريقين، هي بس ما هنتش عليها روحها ويومين جودة. ورجع هو وعبد جواد بعد المغرب، سابوا بعض في راس ساجد بيت الطربوش من غير يمكن حتى ما قالوا البعض كلام. واحمد جه نازل على البيت لقي خالته على العتبة زي في كل مسة، البيت جنب البيت، احمد كان متعود يقول مسيته ويخش، لكن لما لقي خالته اللي لديه حس بحوجة ليها مش عارف ليه، سلم وقعد. ومسافة ما مسى على عيشة ومرته في سحلول عرف اللي كان عاوزه منها، قال لها خاله عندي كلام، ودخل في البيت ماشي وراها وقفل الباب. العجل لما يقع تكتر سكاكينه، وبنود ما تحبش تقعد وايديها فاضية وما فيها سكاكين. واحمد كان دايما ورا ظهرها بيقول الناس فاضيين، لا شغلة ولا مشغلة، يقعدوا بعدين لا، يمسكوا سيرة الناس، وكمان بالذات الغيبين. وكان دايما يسكت لما يجيبوا سيرة حسان، لا يقول بالخير ولا بالشر. حساني حبيبي وعمره ما عمل العيبة، لما كان هنا كان له حب وهيبة والدنيا ظروف. كان لما يلاقي بنود جاية على الغلطان يخلق أسبابه ويقول الناس أعذار ويعود للفاس، ويسيب أحوال الناس للناس. هو ما كانش يشارك إلا في العض وفي الحوجة، لو حد احتاجه خداه، إنما حكمه على ده أو ده كان دايما سايبه للأيام، كمان بالذات موضوع حساني. مين حساني؟ وأحمد دايما كان يسأل نفسه كيف يتحل رباط الناس كده بس يا رب؟ كيف تغرق دنيا الواحد جواه؟ كيف بس الناس في الغربة تقدر تنسى والخجل المتشال للناس ينشف في القلب؟ مين حساني؟ واحمد يسأل نفسه، محتار بين نفسه وبين خالته نفيسه، بين حساني بتاعه وحساني رحاب، بين حسان المصغر والأيام والعمر، وحساني خاين سن أمه وعمل إعمى، حساني اللي يوما كمال الدنيا شقاوة سن ولعب وخطوة، وحساني اللي ما تضله في البيت والضرب، حساني إياه، وحساني اللي غاب ورا حيطة مصر ورا القطر القشاش والقضبان والمدن اليامة. ليه حساني؟ لانه اول حاجه وادعم، وتاني ما منه وادخلت، وتالت هام الصاحب والعمر الواحد. اول من صاحب في حياته اتعلم جنبه حب الشخص لشخص. كان حساني غريب عنا جميعا، اكبر مني بسنتين، لكن جسمه فار وكبر قبل المواعيد، كان اعرض واطول واحد فينا، وشه حلو وكان متربي في الظل، ما شقيش قوي زينا. سماعين مات بدري وكان خولي العمدة خدام، انما عم رحاب كان نجار والرب معدلها معاه، لبسوا جلاليب احسن، وكلوا احسن، ريحوا اكتر، وخلاصة الجول حساني كان عايق لكن كان شهم. عمري ما حسيت جنبه ان ابويا مات او ان انا مش ود عمه او هو معاه وانا فاضي الجيب. كان دايما عندي في البيت، لكن كان دايما يغوى بحري ويتكلم عن بحري، والناس هم اللي غووه، يقعدوا يقولولي شكلك حلو وابصر ايه تنفع والله ببحري. ودوا وجابوا في راسه وكان يسألني تملي، اقول الانسان يعمل ما بداله، واللي نفسه في حاجة لا يخاف من عمه ولا خال. وغريبة سافر حسان، يوم ما سافر حساني لم دور على صاحب ولا خي، لم حس بخوف ولا شيء، سلم على اللي لقيه، قضى معايا اخر ليلة وكان فرحان، كان زي ما كن رايح حفلة. وضى بثبته وهدومه من الليل، والصبحية قبل ما يمحي النور النجمة مودين كان القطر الزحلق بيه على مصر. كان حساني غريب، قلبه جامد، لا يهاب الغربة ولا الغلب. انما انا غير حساني، وسفري غير حساني، وشكلي غير حساني. انا خايف، غلبان، مغلوب زي جادوس المية المقلوب، مش عارف اخبب ولا طبب. حساني كان بايع، انا مقدرش ابيع، انا شورتي وتدبيري ملك الناس، مملك غير توبي لكن ملك الناس، ما حد شراني لكن ملك الناس. رحاب ونفيسة حساني ولدهم سابهم ببلاش، لكن انا مقدرش حساني يسيب ناس وما يحتارش، علشان عارف ان وراه اللي حيحتار. انا لو سبت رحاب ونفيسة ونوارة ابقى راجل دون، بهرب وبخون. كيف بس قدرت يا حساني؟ علمني كيف بس قدرت، اديني رطل جراءة وخدني معاك. لا يا ابوي، حساني عنده القلب يهج، حساني عنده قلب هناك يتجوز ويخلف ويتوه. انما انا على الغلب زي يقرص قلب الراجل منه، يقتل هو ويصحي امه وابوه. وهو عاد عبد الجواد، مس على امه وطوح العده وقعمز، مسافه عيشه ما بتجهز له الاكل، دار الموضوع في دماغه المدفونه في ركبه. الليله دي يعني الليله دي هيقولوا علينا ايه الرجال، كنا صحبيه عيال، بعد ما يمشي نقول كيف ان احمد قال، واذا صدقوا في حكايه قال هيقولوا علينا هفايا اللي سبناه يرحل. كسبني خسرني حقول احمد مش ملكي ولا ملك عويضة يا ديرة الراس يا ولاد، زي ما اقول عقلي دكان قفل وطاقته. يستحمل كيف الزول منينا الغلب اذا كان الغلب اكتر من طاقته؟ احمد موضوعه ما يتخباش، يلبع في العب، وانا قلبي طاب زي القنديل الشامي المتقلب في الفرن. حقول كسبني خسرني حقول احمد مش ملك احمد ولا ملكينا، الناس هي اللي سابته يتربى وسطينا. احمد ملك الناس، احنا مش قادرين في علاجه، يمكن مين عارف، مش يمكن اقدر في علاج الغرب. هو مشوشو على نار الصبر على المرواح، واحنا مشوشونا الغلب. مدت عيشه اللقمات، اعمل لك شان يمكن يتهون يا ولاد، دي بلاد ما نعرفش من اي بلاد يا ولاد، يمكن يرجع مكسور. لو جاها تاني مطاطي حنطاطي، لو ما تطيناش اقل ما فيها ما حنعرف نبقى في حنين الرجال رجال. راح اقول بقى دي معقولة يا ناس؟ لما راح حيسد ببانها علينا. الله يخرب بيتك يا احمد، يا دو ايست في كل ما ليك في بنود. طب نوارة، طب ونفيس البس، طب والكرم اللي حتبيعه تقول ايه للمخاليك؟ ايست في كل الناس، زي تكون يا احمد بايع مش شاري، وتقابل كيف الناس تقطعهم؟ لا يا احمد موضوعك مكفول، مكفول من كل جهات الله، مكفول يا ابو صاحبه، موضوعك مش معقول. موضوعك متكرفش، ما تكرفشناش في جرايرك يا احمد. لا مش تاكل اللقمه يا عم جوان. يا وليدي مالك متغير؟ مش حاكل يا امي، لمي حنا تعبه، ولا اقول لك حطلع افرد جسم لحد الدكان. لكن مالكم اليام دي يا ولد مقطعين؟ احنا السماعين. ايوه يا عم جواد احكي، انطقها لامك، امك تحكيها، حتشيل الكلمه وتلفلف بيها. واحكيها من فين؟ وش فهمها امي في المواضيع دي؟ حتقول اخص وتبص الكرم النخل، تقول زرعاه يامنا بايدها، الستاشر نخله زرعاها يامنا عشان احنا، وجرات الارض اللي امامهم دافع سماعين فيه عمر، اخص على الخلفه الدون. لكن امك حتقول كده عن احنا تصح؟ ابدا. يمكن تسمعهم مني وتسكت، تبكي وتقول يرحم يامنا وسماعين، وتقوم من جاري، ولا تبص لي كاني انا اللي بعت الكرب. احمد مشغول ياما الكام يوم دول، قال مشغول غايب من عنده جند سواري، ولا الحراميه نقب الدكان، حتى ما بتجيبوا سيرته في المطرح، لازم في حاجه ليه. امك هبله ولا بقارن؟ اسكت ياما، مش تجاوبني، يجزع اشوف حويجه ولاداتي. ليه ياما؟ مش كنا اليوم سارحين عند خليفه مع بعض؟ ده شغل تغف امه؟ ايه دخل الشغل؟ الشغل يا ولدي خاوي المسلم بالمصران، لازم في حاجه خافين الله يخفى عدوينا. قل رايح حدا عمران الزجي حنفي، ونجاك احمد. يما احمد من جاي ليه يا ولد؟ يما احمد ناوي يرحل على مصر، خلاص مصر بيحوش، وكمان حيبيع الكرب. الكرب انزاح على الضرب ورد الباب في الليل، وانطبعت في دماغه صورتها المنصوبة، وتهيأ له حيرجع يلقاها مصلوبة في مطرحها زي ما ساب. كلمت يا عم جواد؟ كمل. طب مش كنت الأول تشاورهم؟ افرض زعلوا الولد، أرجع لأمي أقول لها ما تقولش؟ افرض قلت، خلاص اتفلت البحر. إيه يعني أصحاب؟ مين عبد الجواد؟ ما كانتش عشرة قليل، مقاسمه أحلى سنين العمر. اتربى مع أحمد من صغره، راحوا الكتاب مع بعض، عرفوا بعض هناك، كانوا صغار. وفي مرة لما تقابلوا حدا دكان زعزوع، ده بيشتري ملح بزبل حمام، وده رايح يشتري ورق الشاي، ورجعوا يوميها مع بعض. أحمد وصل عبد الجواد للبيت بالملح، وعاود على بيتهم بالشاي. وفي مرة بعد ما خلص ربع القرآن في الكتاب، روح عبد الجواد مع صاحبه على بيت سمعي، وربطهم ود المشوار ده لحد الوقت. فرحت يامنا يوميتها بعبد الجواد، بصت في قميصه المغسول وفي وشه، وقالت واد مين انت يا خيه؟ قال لها عبد الجواد بكسوف، واد شمروخ. قال امك عايشة الحاج؟ هز دماغه عبد الجواد. وساعتها كان احمد قاعد يرقب امه ساكت، لكن حس يوميتها ان امه فرحت بالصاحب، وبقوا يفوتوا على بعض وهم رايحين الكتاب، ويعاودوا اخر اليوم مع بعض، ويغيبوا ايام القطن من الكتاب مع بعض، ويسابقوا بعض في جني القطن. كانوا افلح من بعض، ويوم العيد يشتروا قمصانهم مع بعض ويعيدوا بيها مع بعض. ويامنا وعيشة اتصاحبوا من تحت راس الولدين، وفضل شمروخ يجي بيت سماعين لحد ما مات. في السكة عرفوا حنف واد هاشم الكيان وعويضة ابو رقاب، وتلمع عليهم حسان، والاخر عرفوا جودة. كان احمد اشطرنا في الكتاب، زي ما كن مولود وفي ايده اللوح، حتى حبره على اللوح كان احسن حبر، مع اننا كنا بنجيب جرد الصمت سوا ونرب الحبر سوا. وكان عم رفاعي هو الشيخ معرفش ربينا ويفككنا الخط، كان خواف. كل بنود عارفة بخوف عم رفاعي. من العصر يخش البيت وما يطلعش غير تاني يوم الصبح. لكن احمد اتعلم، كنا نصدق ما اليوم يمشي ونتاوي اللوح والقلم الباسط والحبر في الشنطة الدبلات، لكن هو من دونه كان يمشي وقلمه في ايده. كل حريم الضرب كانوا يحبوه، حتى حريم الضرب بتاعنا عرفوه، بقي لما يفوت يدعوله. من صغره كان واخد دعاء والديه والناس، وعرفنا جودة في الآخر. كان جودة راجل بصحيح، ما يفرقش عن احمد سماعين غير في الضحك وفي هدوم الشغل. كان احمد يغوى حاجة في جودة، كان لما يتكلم تلقى احمد عينه فرحانة بيه. كل ما حد يجيب سير الجودة يتنفش احمد، كان بيحس كده بجودة زي ما كن ملكه. طلعوا من الساقية ونجدوا زمان، لما وقع جودة احمد نط وراه وما يعرفش يعوم. ناس غير جودة واحمد سماعين كانوا زمانهم غرقوا. طلعوا الناس الصبح وسمعوا صراخ احمد في العين، ما عرف طلعوا بيهم يومها من الساقية كيف. جودة هو اللي حكى، احمد ما تكلم، كان يخجل ويقول له اباي بس يا جودة يا من تعمل حكاية بصح بس لا صدق. وما قدرتش بنود يومها ما تعرفش احمد سمعي. لكن احمد من ليلة مطرود في العرس وشه مزرود فيه الدم، ساكت ومدلدل يده زي ما يكون مسموم، زي ما يكون عمره ما غنى، مع انه كان بيصدق في الفرحات لما يقولوا له غني. نسي صوته الحلو، كل الناس رايحة وبالها احمد سماعي، لكن احمد كان مفهوش. ويوميها حسوا الناس احمد مهموم، سيبه يبرح وحده في راسه، ما نضيقش عليه يا جماعة، نسيبوه يرتاح ليومين. ما عرفش مين طلعها في راسه حكاية مصر، واحمد مش هو اللي زلق راسه واحد تاني. كان عبد الجواد متعود لما يروح الشغل سوا يضحك مع صاحبه، يغنوا سوا ويشيلوا بعض، كانوا يرتاحوا لشيلة بعض. مش كل الأصحاب في الشغل مريحة، لكن احمد في اليوم ده كان واحد تاني. الفاس والزنبيل، الفاس والزنبيل، هو يعبي وانا شيل، نتعب نقعد نرتاح. مر علينا خليفة ثلاث مرات شاف الشغل وغار، ولما المغرب مغرب روحنا بترابنا، سيبنا بعض حدا ساجد بيت الطربوش. ما قلناش حاجة لبعضينا، لكن كان في السكة سألنا سؤال عبد الجواد، تعرف شو يساوي كام كرم النخل؟ قلت له ما عرفش. وحتبيعه يا احمد؟ ما تكلمش. وعدنا ساكتين، ولا حتى قال لي بكرة حنروح فيه. سويت له كوباية الشاي. حتقول يا احمد لازم كده كده خبرك حيطير في بنود، بكرة حيترشرش قدام الدكاكين والناس في بيوتها حزازي، وانا مش حمل سكوت. لكن وانت ليه عاوز تمشي من داد؟ حتقول للناس يا احمد من داد ده كلام؟ طب بعد المنداج دي هم الناس ليهم ايه في امشي ولا ما امشيش؟ ليهم ايه؟ ليهم يا احمد ده كلام؟ ياهو، طب دلوقتي اقدر ما امشيش؟ دلوقتي لا، لكن بكره مين عارف؟ لا والله، ولا دلوقتي ولا بكره، خلاص رجلي ماشيه كده، لو تتسلسل ما هي عايده. وبصوت عالي قال تيهان وحياه النبي لم فيه فايده. كانت خالته نفيسه مطاطيه على الحطب القايد على الشاه، بتقول ايه؟ ابدا لا اله الا الله. من الكنكه للكبايه للكنكه للكبايه، ومدت له حبايه الشاه. دق الباب ودخل عمو رحاب يطلع في عصايته في وش الضلمه. في حد حداك يا نفيسة؟ ده احمد. ازيك يا احمد؟ عال كيفك انت يا عمك؟ طول ما انت بخير والمطرح مليان بيك عمك عال. الظلمة يا ابن اخوي مش لما عينيك ما تكونش فيك، انما لما العكاز ما يكونش تحت ايديك. وانا طول ما انت موجود ليا يد وعكاز يا احمد. ايه اللي ناقصني؟ حياة الله يا ابني انا بيها وبيك عيني بتشوف، لا تعب ولا خوف، ربنا ما يورينا فيك شي وحش. رجع كبايته ملتها للحال. ادي احمد يا نفيس شرب، اشرب خد. خد احمد منها ولفها له وسكت. ما بقول يا احمد ادي واحد وادي واحدة من ضمن الناس اللي حتحكي لها الموضوع. ما تقول انك ماشي، ما تقول انك مش راح تقعد بينهم تاني. قل له كلامك في العين والعكاز ده مش علشاني. قل لي نفيسة خلاص يا نفيسة احنا السماعين بيجي حسان. ما تقول يا احمد، يا تقول يا تقول يا تشوف لك حد. اقول اشتكت الحساني ان كان هو بجدون ما يصحش احنا نكون. ايوه قول له، قول حساني بتاعنا يا خالد ان كان كسبوه احنا اللي نعس. حساني من بيت عبدون والبس، ليه تاخده مصر احنا نجيبه؟ بس نحسه بريحة مصر في قولك يا احمد راح يبقى كيف الحال. تبقى انت كما نظرت منه تتسوى في عينها بحساني، تغرق في عمل راجل زيه يسود القلب وراك يا احمد. مش قلب رحاب لعمة ونفيسة البس، لا قلب الكل. كل مسيرتك في الضرب تهل تسود قلوب الحريمات فوق العتاب. ثم تمشي سكيتي من غير ما نفر يدرى، يصحوا ما يلقوش، من رحت وربك عدلها تبعت جوابات وقوش. لكن لا حدوتة ورقة ولا قروش يا احمد، ده انت سجرتهم وغطاهم رحاب ونفيسة ونوارة وحنف وعويض وعبد الجواد والناس في بنود. حتى عمران الارحب اللي صاحب بالقرش وبالوش انت الحتة الباقية فيه بتحسن قوله مع الناس. انت اللي مخلي الناس عارفين باب الدكان، انت ما الناس عارفاه تبعك يا احمد. طب والحل؟ ابقيها؟ ما اقدرش، ومصر بتغلي في نفوخي زي النار. مش قادر استحمل يوم واحد في بنود، مش عارف حتى حنام كيف الليلة دي. عجزت يا ديرة الراس، عريان متكتف. والعهد اللي خدته مع جودة ونفسك قدام الناس، افرض طيبت خواطر خالتك والراجل المضرور، كيف تجبر ايام نوار الباقيين لما تشوف بعنيك العمر المكسور؟ وكمان الناس، طب كرم النخل عشان يتباع مش لازم تقول يا عباد الله يا اهالي في كرم حبيعه ب16 نخلة، العايز يتقدم. اتدبر يا احمد، ما تبحتش تقول ان كنت في اخره حتتندم. اه يا رب الحزنان، الحزن اقدم ولا البني ادم اقدم؟ ما تقول خرسان ليه، عاوز حل؟ قوم قد الليلة مع اصحابك، افرش موضوعك قدامهم وابكي. بنود مكفولة عليك يا احمد، حتبيع 100 حاجة هنا قبل ما تشتري ورقة لمصر. قوم ماشي. ما قلت لي يا ولدي عندك موضوع تتعدل بكرة يا خالي؟ في حاجة جات عن حساني؟ ما تقول يمكن مات. ما قالش وقام. كان الخبر ابتدى يسري. احمد خايف لكن مرتاح، ما في سر في دنيا الا وليه مفتاح. ده زمان عدم السر، الناس بتبصوا بس، اعمل مش واخد بالك لحد ما حد يقول لك قول. ما الناس ليها فيك. عم احمد بعتني ليك راجل من بيت الحداد، قالوا له روح عند على عمك احمد مستنيين تحت الجامع خلق كثيره. انا طول عمري ازرع في اراضي الناس، انا مش زراع. الكرم مالوش معنى اذا كنت انا محتاج القرش. الورقه الخضراء دلوقتي تسوى 100 نخله، حد للناظر نخله يديني بيها تذكره رقاط، وكل ما زاد القرش معايا هناك اولى. ده انا رايح اصعب حته في الدوله، اقسم عيشه ومر سنين، ايش عرفني فيها ايه؟ ايه يقابلني ومين؟ افرض ما تلميتش على حسان، افرض حسان ما معاهش، ما يزعلنيش الناس، الناس مش خبرين حاجه، الناس قاعده، انا ماشي، انا اللي حدب في ارض الغربه هناك، انا اللي ان كان معيش حعرف وحجوع ومن غير القرش لحد ما نعيشه ولا رجوع، ولازم اجمد وما خافش وابرد قلبي على الناس. يا ترى الحداد انا لازمه في ايه؟ في الضرب؟ واحمد غير احمد، غيمة هم قصاد بصت عينه بطير وتحط وقلب حتى التوهان في المشي وفي الخلقة. يعني عايزينك في بيت الحداد يا احمد. احمد من كتر ما خش بيوت الناس واراضي الناس وظروف احوال الكل يعرف ايه عاوز منه فلان لما يبعت له فلان، اللي اوان مسجه واللي اوان حرت واللي اوان لما القطنات ولا الغله، يعرف متى بيت اي حد حيطحن وفلانه عندها كم فروجه واللي راهن قراطينه، وعارف كل حدود الارض وعدد الوراث والاسهم والقرري. يا ترى الحداد انا لازمه في ايه؟ لازم موضوع الكرم حداهم قرش، ويمكن حتى يقلعوا نخل الكرم ويبنوا، يقلعوا نخل الكرم انا يلزمني في ايه؟ راح اقدمه للكمساري تذكره، حاخده زياره حسامي، انا بس لازمني القرش. اهو جه اقعد يا احمد. يقول احمد وادي قاعده يا عم طلب، عوض قلبي يقول ما يجيبش الدور ما دام انت مش وياه، دي حاجه جديده معاك ومعاه. دور ايه فيهم بس يا عم طلب؟ زبل الوطواط ولا صبغ؟ ما انتوا زرعين صح مجال زبل الوطواط، يعني جبل الوطواط يعني 3 ايام. طب انا محتاج للايام دول يا عويضه، وانا محتاج اقعد ادن معاك في الجول والدنيا 3 ايام يا بلد، ولا وطواط ولا غير وطواط، واقعدهم هنا جنب. شوف دخلوا فيه، بقي يعني احنا جايبينكم علشان يعني وقضي امور معنتها ايه؟ قول يا احمد انت اللي في مقدرتك تقليب الجول، قول يشد الليله ولا الصبح ويجيب الدور ويفضوا من الجول. يجيب الدور واجيبه معاه من بكره الصبح، ودوا النكتين على البيت، هات لنا دخان لعويضه ودينا قرشه، ولو اني محتاج للكام يوم دول المقصود في حد حيطلع تاني؟ يعني انا وعويضه بس على خيره الله. شربوا الشاي تحت الجامع، بين الجامع وما بين عمران. كان احمد باقي الهم شوية، لكن قارب ورطن وتكلم وضحك مع كل الناس على قد ما يقدر يتكلم، واتفرد الاخر بيه عمران، جروا لجوه الدكان، جاب له الشاي وفتح له ورقة الدخان. واحمد لا يحب الدخان ولا يغلق بحات الدكان، خلاص حبيع الكرم. سمعت كده؟ ايوه حبيعه، مين قال لك؟ حصل امي سمعت قالت صاحبك انت ولا بهمه وتلمه. انا مش معذور للقرش يا عمران علشان دين، ولا حرمي فلوسه في جرم عملته، انا مش معذور عذر المعذور. انا مش عاوز ابيع الكرم عشان اسكر ولا اخمر بيه، مش حصرف ثمنه في غوازي ولا في نبوط، ولا حشر بيه ثوب ولا اتجوز، انا رايح بيه مصر. انا لو ضمن الشغل في مصر من اول يوم ما بيحوش. انا مش صايح. وانا قلت لك صايح. كيف صايح؟ واذا احمد صايح يبقى مال مين المعدول؟ المسألة امي عندها كام كيل تغلى وعلى القرشين اللي معاي على حلق اختي امينة وجوز الغواشات الفضة بتوع المرحومة ونستر بعض. قلت لك مش عريان علشان تسترني يا عمران. يعني لو القرش ده مش في الايد الدنيا ما هتتهدش ولا حاجة. انا محتاج لفلوس الكرم حواجان مش حواجان الناس المحتاج. انا رايح مصر ما اضمنش الاحوال حدا واد عمي واد خالتي حسان. ما اضمنش ظروف العيشة معاه. لو قرش في يدي اطلع على مهلي وادخل على مهلي استر واد عمي ويسترني لحد ما الاقي الشغلة. انا مش رايح اتفسح ولا رايح افطر في حبوب. طب مصويح بك اوله وكرمك خدوا صاحبك زيتك في دليلك. وقف رامي الجوف وقعر في كبات الشاي. اللي حيديني اكتر حيشيل. مش عاوزك تتضايق بس انا محتاج للقرش في مصر. اديني الشاي والسكر وورقتين دخان لعويضه. انا عارف بس بيعمل ايه بالدخان. يعني حيموت لو ما شربش الزفت الدخان. سكة شجر الاكل. على الصبح البدري بيمشوا الجملين وعلى البعد وعلى مرأة ليلة جبلين. جبل ابيض وجبل احمر. الجبل الاحمر مشواره ياخد ليلة اللي بيجيبوا منه سباخ وبرام. والجبل الابيض مشواره 3 ايام وخضر. جبل الوطواط اللي بيعيش فيه الوطواط كنبيش كنبيش يولد ويبيض ويعشش في كسور الصخر. بيجيبوا منه زبل يسبخوا بيه الارض بطيخ شمام. واحمد قبل المشوار. كان لازم المشوار وعويضة والبعد 3 ايام. الوحشة الونسة بعيد من الكل. لما لضمهم عوجان الضرب الجبل الخالي كانت ايام العمر في ابنود عمال تتطوح في دماغ احمد سماعيل زي الراية اللي بترفرف على هوا جبب الشيخ الغزال وبتفضفض فيه الايام. مع هذا الجسم الناقة ورا وقدام كان اشبه بالسابح في الذكرى والايام. فاكر صالح يا عويضة؟ فاكر صالح يا احمد؟ ايه اللي خلاه هف على دماغك دلوقت؟ عارف يا احمد احسن ميت هو اللي لما يعدي على بالك تضحك مش تتغم. او صالح ده ما افتكره مرة ان لما القى ضحكي سبق صورته. عجيب اهو مر ببالي مش عارف ليه ليلة الديب والقاف وعينيه اللي كانت تعشى والضحك وكلامه اللي ورا بعضه ورا بعضه لما تموت من الضحك ومن الغل ولا حكاية موته. صح انا ايه فكرني بيه؟ يمكن جبل الوطواط. سكتوا الاتنين واخدهم طول الضرب الساكت جوا سنين خليان البال والقلب. الايام اللي ما حترجعش. صالح واحمد يتفكر اول ليلة طلعها معاه جبل الوطواط كيف حبوا من اول خطوة قبل ما يطلعوا من ابنود. صالح مش منها عرباوي لكن فاجأة اهل بنود في اللكش وفي الضحك. كان اول ما المغرب مغرب عينه تعشه وما يشوفش ويوقع في السكة ويتخبط ويضحك هو كل الخلق عليه. يحكي حكاية عشيانه وما جراله منه الدور ده ويعيدوا معاه حكاياته اللي حكاها لهم 100 مرة. كان والطيب ويحب الدنيا صحيح عارف ياخد حقه من يومه. كان دايما قولته مش هطلع منها غير بالضحك. افتكر احمد قعد الصالح حده قهوة مطرود بيحكي حكاية الديب والدمعة بتفط في عينه وفي عين القاعدين من الضحك، يمسحوا عينهم في كمامهم ويوزوا في صالح كمل ويكمل. كان احمد قاعد يفتكر انه عمره ما ضحك زي ما ضحك اليوم ده، كان مش قادر عين تقابل عين صالح، يضحك يضحك لما قلبه وجع من الضحك. وصالح بيقول والناقة يا خيي تتشال على جوينها وتهبط فيه وانا اقوله قرب يهبر رجلي، والناقة تبرطم وتزوم وانا جسمي بيترجف زي الفروجة الحرانة، واقول يا صالح ما هو لو بجبج بطن الناقة تنو جابك ومبجبج فيك للصبح حتقول يمين في جبل ودديب، لا حتاخد حظ ولا اهلك ليهم دية. والله يا دي القعدة مع بسيس حدا قهوة مطرود رحت علي جسمي منفوض زي ما كنت عندي مراري، وشي بصيت له لقيت اصفر زي الكركم، رحت فضيس يا نيمة على بالزبل على الوطواط على الكل. غلبان صالح ده وقع في ايدي الدنيا ما تعرفش تفرق بين شخص وشخص. عويضة انت زعلان اللي حبيح كرم امي وابوي، زعلان خايف كرم امي وابوي يتقيد في دفاتر عمران، ليه بطلتوا تقولوا؟ من امتى انا كنت بخبي على واحد منكم امر؟ ما اللقمة في اليد والشكران في القلب، اشمعنى اليوم هتحرك واحده؟ اسأل وانا جاوب، عمر ما حد سألني وما جاوبتش، اعرف اقول بعرف، معرف بقول معرف. انا عمري ما خفت من اصحابي، ما تخوفنيش منهم غير العيبة، اذا احمل شيء يصغرني اخاف وارجع على طول. اشمعنى دلوقتي يا عويضة؟ في حاجة جدد بس نقولها، اقولها لك تاني يا عويضة، بيجي انا بغوى الحرية من يوم والدنيا في الموضوع ده ساعدتني، لا ابو ولا ام، حر لوحدي مش مجبور على مشية حد، عرفت اعمل عيلة، عرفت ابقى بام واب وكنتوا وعرفنا، وعملت العيلة من اماتكم وباتكم وبقيت، حسيتوا بيا وحبيتوا فيا حرارة الوش، والكلمة اللي ما يميلهاش الا صاحبها انعاز، الكلمة المعدولة الجد. عارف ليه يا عويضة؟ لاني عارف صح اعيش حر، لكن انتوا كانت جلاليبكم مربوطة في جمناسة الدنيا، البيت المفتوح والخشم المفتوح. ابو نفيسة واللعمة بلاش نوار، اه نوارة جودة وجودة بتاع الكل. وقفوا جمالينهم تحت القتل ودخلوا يتاووا من الجيالة بعيد من الشمس، وعويضة دور على حطبات الجوزة ولع وسحب من راس العرش على الناقة الكنكة والشاي والجوزة. كان الضرب طويل لسه في الدنيا الصخر المتسعة والشمس بتقدح فيه، ربنا حيجازي اللي زرع الأتلات دول خير جزء، في وسط الجبل الوعر ده زرع الأكل ده ليه؟ كان لازم زينا يعرف جبل الوطوة. صالح كان دايما بيقول كده في المطرح ده في الدنيا الحامية في الصيف، أنا مش رايح مصر أصيح، أنا طالع من هنا مش رايح مصر، أنا رايح مصر عشان حساني، وعشان حساني زمان بيعرف مصر، هطلع وحشوف الدنيا وادوق حلو ومر الدنيا وحشوف مصر وحرجع واحكي. ده ما يجيبش حد الكرم ونخلات الكرم يا اخي، لازم برضو الواحد مننا واجب يقطع عنه حبال القعدة تحت تحت حيطان وسقوف، لازم نطلع يا عويضة، لازم نعرف ايه الدنيا. هي الدنيا بس بنود، يعني لو مرة ركبنا القطر بدون ما يكون فيه واحد مات فينا حرام. ابدا يا عويضة، انت بس بتكلمني وانت مشدود في حبال البيت، الحنك المفتوح اللي لو مت يسف تراب. انا غير كده، نوارة ونفيسة ورحاب ربطوا توابهم في قميصي، يبقى زي محوم لابد يحوموا معاي. بكرة مش في اليد عشان اوعد، لكن يكسم للواحد فيهم زي ما يكسم لي في الدنيا. الرزقات اهو ربك باعت رزق الكل، ان داقت يبقى لي امر في دماغ الغيب. سيبك من دول، سيبكم من دول، دول في الرقبة مطرح ما حروح. بعدي قربي منهم حيفك الحسبة في ايه، زي ما احنا يعني هناك حبخال ليه، وانا كان في حد غريب صارب علي بقسم ونصيب، وانا طالع للدنيا لقيت الحمل ده ينفع يبقى حملي، حملته وسهلت انت الحمل علي. انا بطني بيدخلها اربع لقمات، انا رتبت اموري كده والدنيا ما بخلتش علي. والله وحتتلاقى عيوننا وشوشنا تاني حساني. قم بينا يا عويضة نتحمل ونوفر وقت وطول، وتكش رقاب النوق والمغرب بيمغرب والاتنين سيرين، يفتكر احمد السماعين كيف صالح كان اول ما المغرب يجي ما يشوفش وتعش عينيه وتمر في وشه بسمة حزن قديمة ومن عمر الايام. خدوا بالهم منه عيال السوق، بياجي الصبح يدخل في الجامع او ينقل قعدته قدام بابه مع العواجيز، يتكلم عن بدري وعن ناس بدري، يترحموا على الميت والحي. لما شافوا لبدته عند الجامع ناس بنوت كلها قالت لابد ان رحاب بيجي على علم بنية احمد سماعي. لما رجع احمد كان عم رحاب لازم حيط الجامع ليه نهاره، فرغوا احمالهم على طرف مقات الحداد وانداروا على السوق. كان احمد نفسه يروح البيت ويرد العصر، وعويضة يقول له نروح عند الدنيا في السوق، ده احنا جايين من الصخر ومن زبل الوطواط يا اخي ناكل لقمة. واحمد اول مرة يحس بتبل الخطوة قدام دكان عمره. واذا برحاب تحت حيطان الجامع، واذا بتروح انت وتقعد وسط الرجال العواجيز وعويضة معاك وتسلم ويبصولك وما تفهمش، واذا حسن ابو سيدة يرمي الجول لرحاب احمد اهو وسطينا، قل لنا قولك ايه في حكاية البحير والمش، كل ما نفتح وياك الموضوع تكفل اهو جه. احمد ولدي، انا كان لي واد اسمه حساني وده مات من بدري قبل العمى والبمى وكل الجلد، مات العيل قبل الراجل عارف انه مات، حساني مات. واحمد ده ولدي مش ولد التاني، احمد خير واحمد خير، سماعين خلف راجل يحمي ويدي ويعرف، عاوز يمشي يبقى لابد في مشيته حاجه لا شايفينها انتوا بعينيكم ولا انا يعمى بعماش. لا حول الله يا رب. يعني يا احمد بس يا ولدي مش كان اسمع يا عم بكري، انا عمري ما حد نصحني ولا ميلت عدلني بقول، انا عشت هنا زي ما عاوز زي ما تغوى وتعشق نفسي، فشمعنا دلوقت حيغيرني القول، انا ماشي والباقي حظي وقسمتهم حاجة في إيد الله. خده من يده وقام. قم بينا يا عم نشوف لنا لقمة عشا في البيت. قام متحمل على العكاز. قابل حنفي وعبد جواد عويضة عديلكم حدا قهوة مطروب بعد المغرب. وانضاروا الاثنين على البركة قصدين البيت. بيقولوا الاعمى اعمى القلب. ده كلام مش مظبوط. الاعمى اعمى العين. اسألوا امي الناس الشايفة دي تعرف ايه؟ ويا ويل اللي يعمى صغير. ويا ويل اللي يعمى في غربة. في بلد مش بلده. ودروب ما مشيش فيها بنظر وصبح وليل. اهو ده اللي اعمى بصحيح. كيف يعني يا عمي؟ كانوا بلغوا مدشة حدث الشيخ شمروخ. اهو هنا قدامك من اول هنا ويزج بعكازه طرف الارض. كان اول ساجد بيت الطربوش. كنت انت صغير لما تردم. بس انا فاكرها قبل الردم بعام. كانت من غير مية والدة فيها كلبة سودة سعران. كنت صغير وادي اعكسها مع الولد. بدري ساجد بيت الطربوش كانت بدري. كانوا بيجروها عبيد. قال لي عنها ابوه ميت رحمة يا عبدور. قضيتهم كيف ابايما طويل يا مشوار الدنيا ومليان تعتير. الدنيا بتتغير يا احمد. الدنيا ملهاش امان. ودي جا اليوم اللي تدوس فيه رجلينا رديم ساجد بيت الطربوش. ابو عبدون يا ما تشد في حبلها ايام والليالي ودار. رجال كتار كانوا يلموهم بالكرباج. كان مطرحها خيول الحكام مدشة عدس الشيخ شمروخ. ما عرف حكام مين ولا خيول مين. اباتنا من كتر الهم ما كانوش يقولوا. مش فاكر سماعين قضى اخر عمره كيف. مش معقوله ما كان شوف جوف يا ولدي كلام. بس الحزن انطال القلب خلاص. قول على الراجل يا رحمن يا رحيم. الشقى مش متعب. التعب الاكبر حزن النفس في اخر العمر. لما تلقاك قضيت عمرك كله لم دكت الا الحزن. والعمر بيخلص قدامك ومحطته على بعد الرجل. وانت طالع منها بلا ضحكة وبلا حاجة تسر القلب. تزعل وتموت وانت ماشي. قلبك ييبس ولسانك يقعد على القول ما يقومش. ايه يقف عند الجميزة. قعدت هنا 50 سنة يا احمد تحت الجميزة. ويمد العكاز ويزيح طوبة من وسط السكة كأنه شايفها. لسه الولد بترمي الطوب. ايام ما انا كنت بصحتي وفي يدي العدة كانت الجميزة انضف قعدة وارجل قعدة للرجال. دلوقتي بدل الحال. والدنيا ما بقيتش الدنيا. والناس مش هي الناس. يخصني قديم القول ده يا عمي. لا يا ولد لا يخصك ولا ليك فيه ولا ليه دعوة بسفرك. انا بس بجد بقول اه. وانا طول عمري كنت بجد لمين غيرك يا احمد. اما عن السفرية فلا انا ولا خالتك لينا في السفرية رأي. كيف خالتي ملهاش رأي؟ امال مين اللي يبقى له الرأي؟ المغرب على الباب. المغرب اكتر وقت تكون فيه الناس في السوق. جروا الرحاب على مسطرة الغزالي. اقعد واسمع. انا نظري لما انحاش. مش كنت خلاص؟ مش كنت انا وخالتك يا رحمن يا رحيم؟ الواد اللي تعبت اربي فيه واشيل اليوم والساعة زي دهي. مش غار؟ مش بلعته مني فخورة اسمها مصر؟ مجينا خلاص على الارض انا وهي، مش قعمزنا تحت الحيطه خلاص. ايد مين اللي جبدتنا تاني على وش الدنيا؟ مش احمد، مش ايدك، مش خليتنا ضحكنا تاني وكلنا تاني ومشينا على ظهر الايام؟ اديتني عين على عيني وجهد، ده انا حزني على العده والقعده مع الرجال والشغل، لولاك كان موتني. انت طلعت كان اخوي كان جايبك لي، كان امك يمنى جايبك لنفيسه اختها ستر وضهر. لو اقول لك امشي ابقى كذاب، لو اقول لك اقعد ابقى خايف على الحسنه اللي بنخطفها من حجرك وايديه. لا انا ولا خالف، انا احبك يا احمد واصدق نظرك، نفسك ويايا فين ما تروح ونورك في عمايا فين ما تروح. ليه حتروح؟ انا عاوز اعرف دي يعني. ليه عاوز تمشي؟ شايفيه على البعد وعلى الايام؟ ليه بتسيب يد بلد بتحبك من اصغرها لاكبرها؟ انا عاوز اعرف دي، ودي ليا فيها حق عليك ولا مش صح؟ اهدى قم بين. احمد كان عقد النية خلاص ونوى الامر، وعرف يقدر يسمع كل الجول بودانه وعينه بس. ساعات كان يتهز يعصر في الليل قلبه، حيسيبهم وحدة غربة في ليل الخوف والعمر المكسور. جودة قالوا تطحنته، وحساني غيرك خبره في مصر. ليه؟ حساني ده كان احسن مني واجدع مني، مش معقول تعمل كده فيه مصر. لازم فيه شيء في الموضوع، لازم اشوف حساني بعيني واتكلم مع حساني بخشمي علشان ابقى زي الحب ونفيس. ليه؟ ما اعرف. رحاق بيشوف الدنيا مهما كان شايف، من عينه العمية، من سنه المكسور والقعدة تحت الحيط، من عدم القدرة على زيح الشوك. لما يقولوا ان انا برضو مسافر مصر، قليل عليه يفزع ويشط ببحر الخوف. ونفيس البيس ولسه يا احمد يا ما وراك مشاوير. يا ساتر، حد معاك؟ دحمة ادخل يا احمد، افرح لما ادخل لك يوم السعد بحسان يا خالتي. انا رايح اشوفه. سمعتي عن سفر المصري يا خالتي؟ فرش التليس غلة فاضي، طلع من جيبه السكر والشاي، خدي سوي لنا الكوبايتين دول. طيب يا احمد مش هنا فيه؟ يمكن جيبهم تعملهم في البيت وانت مقرنز وحدك. خدهم، ما انا عندي في الحق. اباي بس يا خالتي، ما قال يعني جبنا زيارة. صبت كوبايتين ادتهم سكت. وانت يا خالتي ملياش نفسي في حاجة. حتمرر ليه طعم الشاي بس يا خالتي؟ والله يا ولدي ما جايني نوم ولا طعم الشاي. طب علشان احنا؟ ما هو برضه يا ولدي عشان احنا. ماشي، كل اللي حيكبر من دلوقت حيتبع خطى حساني. اه منك يا بنت الكلب يا دنيا. طب اشربي، مش لازم نتكلم. وحياة حساني يا شيخ حساني. وقامت منفوضة من على الارض. حساني ده مين؟ ليه يا احمد وانت حساني؟ انت عاوز تبقى حساني؟ يبقى مين بختك في الكل يا بيت البس يا بيت ابو حساني. يا ولدي ده حاجة مخلوقة بس علشان يتمرر بيها الحلق، لكن انت. واصطدم البكا بالصمت. مسكينة خالتي نفسي، عندها حق، ربتني وتعبت فيا، وحساني اتطفى منها زي عيون عم رحاب. وانا كنت فانوس واحد وحداني وهو بيبعد. لازم تتعب خالتي نفيسه، وتجهز نفسها للسكة الضلمة. بكرة هتعرف. أنا نفسي دلوقتي مش عارف لا هينفع في الموضوع ده كلام ولا أقول. أحسن ما تقول دلوقتي إنك تسكت. أنا قلت ما هتهزش، الحمل كبير، وإذا خدت بالي منه إنه كبير هقعد، هبقى زي الناس وأنا عاوز أمشي. طيب مين أخبث راجل في الدنيا؟ اللي اخترع الشاي يا حال، ويضحكوا لما يميلوا ويخبطوا بعض. براوة يا هاشم. لا لسه، ما تقول يا ابن الفرطوس، يرفع ايده منصور احمد. لا يا عم غلبتني، ده لسانك فرجله. ويقف هاشم الكيال، ليه وانت من قيمتي ولا مقام يا ولد؟ ينفخ خده ويرفع صدره ويعمل عمده. ده انا ابويا كتب لي 36 فدان من العتبة للزير مرقد واحد، واخوي اكبر مني توفيق 38 فدان من الجرة للفرن، واخوي صغير وصف شادلي 50 فدان من اول طوبة في الضرب لاخر الشارع. والبنات الله يعزك كل بنية ثباتة محبوكة، وجه عندنا المأمور وحكم دار المركز ومعاون البندر والبوليس، دبحنا لهم قرعة عسلي وعملنا بطاطس بالخروع وبطاطس بورق بط وكباب جواه وبني وفراخ محشي بعجول وعدس ملزوز مع جسر الفول وذكر مالطي حشيناه دمساسة وغبيرة وظلط، ومحلياتنا كانت شرب السلامكة اخر غرام. والنبي يا اخوه كل الناس تضحك وهاشم واقف، هي يا منصور احمد تسكت، والناس تضحك. ولد ورجال كبار، يخرب عقلك يا هاشم حتموتنا من الضحك. وقال ايه الحلويات كانت شرب السلامكة. يضحكوا يضحكوا، لسه الدنيا اول ليل. وسع له احمد حته وقعد، هدي هاشم الكيال وقعد والكيله في حجره، كان جاي من مشوار لما اصطادوه. يلا كل اللي مالوش عوزه يروح، اللي ما حيشربش الشاي حده مطرود يمشي. يلا ولا ليكم امار تسال ولا اه، روحوا يمكن عايزينكم تقضوا حاجه، لكن حتى اللي حتقضوها لاهاليكم، اهاليكم من كتر العز بياكلوا تبن. كان احمد قاعد بيبص لهاشم والناس، يعرف كل الواقفين والقاعدين، الواد ابوه مين وامه مين، كان عارف كل الناس زي ما كل الناس عارفه. كان شايف كيف عين الكل بتفعكش جوا عينيه، بدها تعرف ايه اللي وراه. واحمد قاعد ما بيتكلمش وما بيضحكش. من مدة صغيرة كان هو احلى ضحكة واعلى كلمة لما يدور اللكش، لكن سكوته سكت ضحك الناس، ووجوده خلى الناس قعدت نشفت على العصي ايدين الرجال، وبوقات بتودود في ودان، وعلى الارض قعد عيال بنود اللي ساعة الجد ما بيبقوش عيال. جه مطرود بالشاي، الشاي يا احمد، وانت يا هاشم، وانت يا شيخ منصور، الشاي مبارك، مد ايديك يا عويضه حنفي خد. ويقول هاشم ايه بس يا مطرود، حد موصيك على القرش اللي في جيبنا؟ لازم ناوي تشتري منينا بنود. ويقول مطرود مش عايز منك ولا قرش، وانا حقعد اشرب وسطيكم. انا بصراحه من ساعة ما عرفت حكاية السفر احنا السماعين وسرايري مش مرتاح، وادي ولله الحمد كل الرجال قاعدين بعد اذن الكل واذن احنا السماعين. عايز اعرف. احمد ساكت، ساكت الناس الا من زعج الشفط في كبايات الشاي، الرجال المهمومة والولد العواجيز وفانوس مطرود اللي بيصحى ويموت

قربت ابقى عجوز، نفسي اركب لي جناحين واطير، اعرف واشوف وارجع اقول اما ليه الرب اداني ارجل وعقول. ده ثمن الحب، اتمرمر بيه، ادفع ثمن وذنب. ده الدرس اللي عاوزين ولد بنود ياخدوه. ترتاحوا لما اقعد بينكم دبلان ميت، لا محصل عواجيز ولا شبان. احنا السماعين اللي بتفحت وعنوا فيا خلاص دلوقتي بيحلم بالخطوة القدام، بالزمن المش معروف. بدل ما تذلوني مدوا ايديكم ساعدوني، انا مش رايح اصيح ولا ضيح، انا مش هربان منكم ولا من نوارة، انا مش بقطع حبلي مع جودة. حبلي مع جودة احلى شي في عمري، وده اللي محسسني اني بني ادم، مش بهرب من عين وعجز عم الحام. عينه العمية دي عيني الشايفة هناك، انا مش زي اللي ماشوا، انا مش زي التانيين، انا مش حساني، انا احمى السماعين اياه مش واحد تاني. حتطلع روحي ليه وبكى. ما بقت سمع بنود على روس الناس. احمد مش كذاب، عمره ما كذب، لكن يمشي كيف وده ضحكة وكلمة وكيف. وتلات ايام تانيين فهم نوارة ويا مجسى ليلتها، وتعزم مع دم عيون خالته نفيسة المحرومة، لكن عم رحاب كان وياه وتباع الكرم. مرضيش لا يبيعوا العمران ولا للخليفة عبد العال، خدوا منه منصور احمد واداله الثلاثين ورقة وحلف قدام بنود لم رجل تخط عتبته الا نفيسة ورحاب، وان الكرم ده مش كرم الا لو احمد ضع. وبنود قالت خشوا الكرم، الكرم ده انت، وانت الكرم، انت هتمشي لكن راح تفضل هنا في الكرم، ان عدت هيبقى الكرم اصيل، سافر لكن افتكر الكرم. كان ادى معاد انه مسافر الجمعة بعد ما خد عنوان حساني من طه غزال البسطاوي، لكن يوم الاثنين بالليل لما تخيل زفة ابنود ليه على القطر دار على نوارة ويامنا، نوارة 3 جنيه، نفيسة وعم رحاب اداهم 5 جنيه. بالليل احمد نام على الفرش مسحوب الروح على ضرب الحلم وضرب عذاب الاصحاب، مسحوب الروح على وجعة نوارة في القلب. احمد على الفرش شايفك يا عويضة بتتقلب على الفرش، حبيتني ليه؟ هودت الخطوة السهلة ورايا ليه؟ اتقلب زي العيش في الشمس، اتقلب يوقع ساعات النجم في عينك وساعات يوقع منك على الفرش. صاحبك ماشي مش صاحبك، امك ابوك دروة سيفك، احنا السماعين ماشي معجبتك وسط الخلق بصاحب يتصاحب ماشية، الضحكة المكسومة والبصلة المكسومة والدنيا الماشية ماشية، أعز الناس وأحلى مطرح تحلالك فيه العيشة. اقلب واعدل يا عواضة، خش في فرشك في مسير الحلفة، وإن قول آي على شوك الليل اللي أبوه مش صبح. وعويضة اللي سرقاه سكين يوه ما يغور، ما اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد، يجي ولا يروح، الزول حر بمصلحته وعارف نفسه ترتاح فيه. اوه ما اللي يمشي يمشي، نفسي انا نفسي يغور الليل. وتعوي الكلبة ينقلها ريح الليل، كلبة نوارة هو حسها ده، حس اللي زي ما كون بيقول جودة جودة جودة. كيف يرجع جودة يا كلبة نوارة؟ كيف يرجع جودة؟ كنت أسافر وأنا خالي، جودة مش راجع، أنا جودة وديني ماشي زي ما جودة مشي، ما عرف راجع او مش راجع وتلبى عليه روح يا دمعة خالتي نوارة. في الليل كانت نوارة بتتقلب ردت بابها عليها ودت نفسها للفرش ولفت روحها وحيدة في دنيا معنكبة وحشة خافت وبكت على اخر العمر وتسيبني يا جودة. احمد اهو احمد ماشي يا جودة خليت بي الدنيا يا ابوي ومخدتها الكسوة المليانة شرطين وقماش. كان احمد بينشف مر خليفة من دلوقتي ينشف مر خليفة واحمد ومرار جودة والله وطولي ولكم في هذه الليلة السود. على غفلة قام شي كده قال له قوم على اللمبة ووطى قعد على طرف الفرش وعلى غفلة قام تاني بعجل جاب السبت اللي جاله من الكلاحين لما الهدمات قمصين لسه جداد وتلاتة وش زديري وتلاتة طقية واربع جلاليب دمور قام فضى جرة مية في الحلة وتسبح. لما طلع على السطح كان القمر الكامل مال الدنيا والنجم اللامع مترشرش وكأن الفجر طلع في الليل. كان هادي ومش ساكت منه غير خشمه. الحيطة المتر مط بقى على سطح رحاب ونفيس البس نزل السلم ووقف وحدها متكومة في الليل. خالتي مين عاوز ايه يا احمد؟ عاوز اقول لك بس بعد ما تصحي شوية. اصحي يا خالتي خير اللهم اجعله خير. ليه مفزوعة بس يا خالتي؟ حط عينيك في عين الدنيا بدل الخوف والرمية تحت الحيط. انا جبت العنوان وعرفت مكان حسان انا رايح. خالتي اوعى تقولي كلام اللي بيأذي في النفس. اوعى تصحي عمي دي امانة بيني وبينك. نوارة في عينك فاهمة يا خالتي فين تشيليها؟ دي ام الغالي ام اعز مكان يا خالتي. اظلمي نفسك واظلمي عم مرحب واوعي تظلمي نوارة هتقلب في فراشي فين معكم. نطوا حيط السقف المتر الراجل نايم في الحاصل تحت. ادي الحلة ادي الطشت وادي البريك وبكرة الصبح تقوم تقشي كل البيت بعيد اوعى تخليه علشان انا حاجب غيره معاي كل منه انت وعمي ونوارة ونجاد المولى اوعى تفكر حنساك. قلبي معاك في كلها وقت وساعة يا خالت وقلبي ونفسي وفكري معاك. انا بغواك انت يا خالت مش بغوى المعروف. لما صحي عم على ما ابكي معاه حيفوتني قطر الصبح. قلبي معاك حيزعل قوي لما يقوم وما يلقاش احمد حيزعل قوي. وقعديني بكيت مبسوطة يا خالتي من قديه ما بكيت. اديني بكيت قدامك انت يا خالتي حعرف حساني وحعرف ايه اللي شافه هناك وايه اللي خلاه حساني التاني غير حساني وحقولك وابعث. واديني يا خالتي وصيتك الا نوار ما كانش شايف ظل لنفسه ولا للسبت اللي في ايده على الارض. لسه الشمس بعيدة ولسه الليل ليه ديل كندرته بتضرب طوب الدمور ماشي يهم مع انه لسه كتير على القطر كأنه بيهرب من نوارة من الذل اللي نايم جوه رحاب ويبص بعيد في الليل على خط القطر. القطر اللي مركبته لما جودة مات اهي نوارة بتموت ورحاب بيموت ونفيسة بتموت والدنيا بحالها علشان من تاني اركب قطر. السماء فتحت كمها للنور وابتدى يظهر في الليل عمدان السور. واديني بخط الجسر وادي المشوار الرمل اللي ما بين الشجرات والكشك ياما مشيته لكن ياما حلمت امشيه وانا مسافر واديني ماشي عليه وانا راحل على مصر.